كتاب ظلمات وأشعة للأديبة والشاعرة الفلسطينية مي زيادة. الكتاب هو الطبعة الأولى الصادرة بعام 1985 من مؤسسة نوفل للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. عنوان: من قوة الحياة. وقفت عند قوة الحياة، لا أدري لماذا أقف ومن ذا أوقفني هناك. وإذ بالناس في السبيل يمرون، فأخذت أتفحص الوجوه منهم والحركات لعلي أعثر على ما يجعلني مختلفة عنهم وهم مختلفين عني، ولعلي أدرك ما هذا الذي يطلب مني رغم حداثتي وحيرتي وجهلي وقلة اختباري. فصرت أعجب بالناس وأغبطهم على ما لديهم وليس لي أن أفوز بمثله، وأتعزى بمظاهر الكآبة عندهم لتكون تلك المظاهر صلة ولو واهية بيني وبينهم، على أني لم أزدد إلا شعورا بحيرتي وعجزي، لم أزدد إلا شعورا بأني خيال لا ضرورة له إزاء تلك الأقوام الفرحة الضاحكة، مع أن هذا الخيال يطلب منه شيء كثير لا يدري ما هو. فظننت لحظة أني وصلت إلى قرارة اليأس، وأني شربت كأس المرارة حتى الثمالة، ثم أوحي إلي بأن هناك وجودا غير ملموس يدعى السعادة، وشعرت باحتياج محرق إلى التعرف إليها والتمتع بها. ففهمت أنه ليس أقصى على النفوس في انفرادها وسكوتها وعجزها من تلقي ذلك الوحي العنيف والشعور بذلك الاجتياح العميق. عنوان: أنا والطفل. هناك بعيدا عن المدينة وضوضائها في الطريق المؤدية إلى قصر كان بالأمس للخديوي إسماعيل ولم يعد له، على شط معبود المصريين ومرضع سهول إيزيس، على شط النيل النائح في سيره، على رفات العذار المبعثر في أعماقه. هناك روضة غناء مفتوحة لجميع الداخلين، وقد حفظ جوها أحلام زائريها المتأملين. قصدت إلى الحديقة في صباح يوم منير، نبثت عني عادات مدنية فافترشت الثرى كما يفترش سكان البادية رمال الصحراء، وتمددت على العشب الأخضر في فيء شجيرة عند قدمي أحد التماثيل المنصوبة هنالك. لم أرى حولي سوى سيدتين إنجليزيتين مع إحداهما ثلاثة أطفال، وإن هي إلا دقائق حتى اقترب مني أحد هؤلاء، هو صبي في الرابعة من سنواته. فناديته قائلة: تعال إلي أيها الصغير. فدنا واجفا داسما، فسألته: ألا تجلس على ركبتي؟ فجلس صامتا. ولما شعرت بثقل جسده الصغير ذكرت أخي الوحيد الميت، ووثب قلبي إلى شفتي وجالت الدموع بين أجفاني. فملت إلى الطفل أمتص من حلاوة وجنته، لاهية بتلك القبلة عن كآبة متصاعدة من فؤادي كما يتصاعد الغيم من أطراف البحار. ما أعذب قبلة الأطفال وما أطيب طعم ابتسامهم. ثم سألت الطفل: ما اسمك؟ قال: روبرت. نظرت في وجهه فإذا به آية من آيات الجمال الإنجليزي، وجه شفاف كأنما هو عصير ورد وياسمين، تجمد فنحت وجها بشريا، وفم كزر الورد لطفا وانكماشا، وجبهة كبيرة عالية يخفيها شعر ذهبي مسدول عليها، وعينان لهما زرقة عميقة كزرقة البحار بعيد الغروب، وهما كبعض العيون الإنجليزية في جمودهما الظاهري وحرارتهما الخفية وحلاوتهما وتلاعبهما. نظرت في جميع هذه الملامح متمعنة، فقلت للطفل: من أين أتيت بعينيك يا روبرت؟ ومن أعطاك زرقتهما؟ أجاب ولم يفهم غير كلمتي: من أعطاك؟ قال: ماما. قلت: قرت عينا أمك بك، وأي عمل يعمل أبوك؟ قال ولفغاته اللطيفة تتدحرج على لسانه متعثرة بشفتي: بابا ثابت، وأنا عسكري مثل بابا. قلت: أنت جميل وأنا أحبك يا روبرت، هات يدك. قال: يس ثانك يو. يد الأطفال عجيبة حلوة كابتسامتهم. أخذت يد روبرت أقرأ فيها ما خطته يد الأقدار، يد مربعة كبيرة الإبهام وفيها كل من خطوط الحياة والعقل والقلب واضح جلي، وتل المريخ يرتفع في تلك الكف الصغيرة متهددا متواعدا. فنظرت إليه وخاطبته همسا: هذه اليد التي تلقي إشاراتها اليوم ما حفظته من إشارات الملائكة، هذه اليد التي لا تمتد إلا لمداعبة الندى ولمس الأزاهير، هذه اليد الصغيرة الطرية سوف تصير يد جندي، سوف تقبض على السيف والحربة وتطلق النيران من أفواه المدافع، سوف تفتك بحياة البشر أشرارا كانوا أم أبرارا. قال روبرت وهو يضرب أديم الحديقة بقدمي: أنا عسكري مثل بابا؟ قلت: نعم يا روبرت، عندما تبلغ سن التجند تصبح جنديا، وستكون جميلا في ثوبك العسكري، ستكون جميلا جدا، لكن أقل جمالا منك اليوم وأنت بأثواب الطفولة. سوف تبسم لك النساء لأنهن يمن إلى جنود، ومذهب الأكمام والصدور يسير بهن إلى عالم الأحلام. هذه اليد الصغيرة الضعيفة سوف تكون كبيرة، قادرة أن تؤلم وتشقي وتميت، سوف تلمس آلات التدمير والهلاك بعزم وثبات. عيناك الجميلتان سوف تكونان عيني جلاد يرى الدماء والدموع دون أن يلين أو يرحم. وقلبك، ترى كيف يكون قلبك الذي لا يدرك اليوم ولا يشعر إلا قليلا؟ أتكون من الكثيرين الذين لا يحسبون للعواطف في الحياة حسابا، فيلعبون ويضحكون ويتمتعون ويحزنون دون استباق أثر لما يختبرون، بل تمر الأفراح والأتراح على نفوسهم كما تسقط دموع الغيوم على صفحة الزجاج فلا تترك عليها سوى ما لا يلبث أن يزول؟ تكون من أولئك الذين يشعرون بقوة وحدة فيتظاهرون بعكس ذلك كبرا وخجلا؟ هل تضربك يوما يد امرأة وتضع في عينيك للحب دموعا وتغمد في فؤادك من اليأس خنجرا؟ غدا يا روبرت تنمو جسدا ونفسا، غدا تقف على أحوال البشر فتجد ذاتك وحيدا في معترك الحياة، غدا تعذبك المسؤولية وتضنيك المجاهدة ويلزعك لهيب الفكر وتذيبك نار الهيام، غدا تذوق ظمأ الروح، غدا تصير إنسانا. يا لهول الكلمة، غدا تصير إنسانا، أي حيوانا وإلها معا. صمت طويلا، وفي ذلك الهدوء الشامل في حضن الطبيعة تصاعدت نغمة حلوة من أطراف الحديقة وانتشر تموجها على أنفاس الأزهار، وكان ذلك صوت المؤذن يردد في الظهيرة ما أنشده في الفجر وما سيعيده عند الغروب. فسألت: هل سمعت الصوت يا روبرت؟ أجاب: يس. قلت: عما قريب تعرف ما هي الميثولوجيا وما هي النصرانية وما هو الإسلام، عما قريب تفهم ما هو التعصب الديني والجنسي والعلمي والعائلي والفردي، عما قريب تعلم أن الأنسجة التي تخاط منها أثواب العرس تصنع منها أكفان الشهداء، عما قريب ترى الأقوام يفتكون بالأقوام لأنهم محتشدون حول قطعة نسيج صبغت بلون غير لون نسيجهم، عما قريب ترى كل هذا يا روبرت وتشترك فيه لأنك عسكري مثل بابا. انفصلت عن روبرت بلا قبلة ولا تحية، أنا لم أقبله لأني وقفت متهيبة أمام رجل الغد منه، وهو لم يقبلني لأني لم أعطي كعكا ولا حلوى. عنوان: بين عامين. بين شطي الماضي والمستقبل يجري نهر الحياة ثملا بعقيقه الفخم ليصب في بحر الأبدية حيث لا جديد ولا قديم، وخيالات البشر تتهادى بين جماجم الموت وأغراس الحياة مخفية طي ضلوعها كثيرا من الآمال وكثيرا من الكلوم. فإلى بحر الأبدية أيها العام الراحل، وأنت أيها العام الجديد إلينا. وضعت الأرض طفلا جميلا فنبهت في قلوب الشيوخ الحنان، وكنت صلة حب بين أرواح الخلصان، امتزجت نسيماتك بدقائق الأثير فأصبح مغردا لامعا، وامتشقت حسام الصبح ضاربا أعناق جيوش الظلام فسالت منها الدماء في المشرق وملأت كتائب النور الأرض السماء، وداست أعقابك على هام الأيام فأفنت قديمها، وغدا اليأس أملا والنواح تهليلا. هي الإنسانية طفلة في هرمها، كلما ذاقت عذابا رجت حظا، ولئن مزقت أحشاؤها الضغائن والأحقاد موجات الحب العظيم ما برحت غامرة فؤادها. فاسمع هتافها متخللا أصوات الصباح، رحماك رحماك أيها العام رحماك. لقد كتبت اسمك يد الزمان على باب الوجود، فساعدنا لننقش أسماءنا على باب السعادة. كنا بالأمس نلمس الأوتار فتسيل عليها الدموع مرخية قواها، أما تسمعنا سوى شكوى المذلة وأنين العبودية. أما اليوم فنريد أن ننعش أرواح العيدان لنوقع أسمى المبادئ على أعذب الألحان. رحماك أيها العام الجديد، الإنسانية تتألم فارفق بها. رحماك أيها الطفل الحبيب، تعال نعطيك القبلات السنوية الثلاث، فعلى جبهتك قبلة رجاء، وعلى ابتسامتك قبلة الوداد، وعلى يديك قبلة الالتماس والتوسل. جبهتك مستودع الأفكار، وابتسامتك عبير الأزهار، ويداك رمز القوة المنتقلة أبدية من أدهار إلى أدهار. هذه أمانينا نلقي بها عند قدميك، فلا تدسها فتلاشينا، بل ضمها إليك فتحيينا. عنوان: نشيد نهر الصفا. عين زحلتة هي قرية لطيفة يعرفها الذين اعتادوا للصياف في جبال لبنان، وألطف من القرية نفسها غابات الصنوبر التي تحيط بها، وأجمل من هذه وتلك منظر نهر الصفا المتدفق عند قدم الجبل، وعلى بعد أمتار قليلة منه يركن نهر القاع. كل من النهرين يسرد حكايته الأبدية على الأشجار المصغية إليهما بحللها السندسية، ويظل النهران في اندفاع وشكوى، وروح الوادي تئن في أثرهما إلى أن تلثم مياههما مياه البحر العظيم. هنا سالت صور الكون الهيولية وذابت ذرات الأثير، هنا اجتمعت بلابل أرفيوس لتعيد ذكرى أوريديس ذات القلب الكثير، هنا تنهدت العطور تنهداتها الغرامية وتحولت الورود إلى أشعة سحرية، هنا اختصر قوس قزح فترك في الماء من ألوانه ألحانا فضية، ومن دماء الأحلام المتجمدة استخرج قوس قزح ألوانه السرمدية، هنا بعث بأسراره إلى الأرض مع خيوط من الأثير ذهبية، هنا نامت الأشباح بين أجفان بنات المياه، فامتزج النور بالظلام وتراشت اليقظة بالمنام، هنا ناحت حمائم الشعر وغنت أطيار الأنغام، هنا لثمات النسيم شوق وهيام، ومداعبة الموجة للموجة تبادل نظرة وابتسام، وجمود الشاطئ حقد على فتور الليالي ومعاكسات الأيام، هنا ارتعاش الأوراق على الغصون تحية همت من مقل الكواكب وسلام، وتمايل أهل الأفنان ودلالها نجوى ملك الوحي والإلهام، هنا ليلة أنوار وفجر ظلام وألغاز ملامس وألوان وأنغام. حينما يمر الفجر على قمم الجبال يرى صورته في هذه المرآة البلورية، يرى رمز الشبيبة مع ما يتبعها من الآمال النضرة كالأزهار والميول المتنقلة كالأطيار. ثم يأتي الغروب ساكبا في أعماقها مرارة أحزانه مع ما يرافقها من النظرات المتحولة والابتسامات المتغيبة والجباه الكئيبة والشفاه المتحركة بالصلوات الساكنة بالتأملات. هنا غيدان الأجان تبكي، تبكي بقلب جريح، وفي كل لحظة يخيل أنها تسلم نفسها الأخير بشهيق فيه من اللوعة والكتمان والتجلد بقدر ما فيه من المجد والعظمة من البسالة وعزة النفس الأبية. لكن المياه لا تموت ولا تحيا، بل تعيد ذكرى الماضي وتهمس بنبوءتها في المستقبل، وتكرر أصوات الأفراح وتردد آهات الأتراح. هنا لغز من ألغاز الحياة وليلة من ليالي الزمان، وأنا لغز أمام هذا اللغز وليلة إزاء هذه الليلة، أهيم واحدة على الشاطئ الحزين أنظر ولا أرى، أسمع ولا أفهم، أبحث ولا أجد، أستعلم ولا أعلم. فؤادي يخفق مع فؤاد النهر الخفي، ونفسي قيثارة الأحلام والألحان، لكني لغز حي تائه في ظل الغصون، ينظر مستفسرا إلى لغز آخر فلا يجد فيه إلا صورته، فيود تمزيقها وسحقها وإن أحبها. عند احتضار النهر ذهبت إلى رأس النبع وجلست على صخرة قائمة في وسط المياه المتسلسلة من صدر الصخرة الكبيرة. جلست وأرواح الخيال تتنشق الأريج العطري المعانق شعور بنات المياه وآلهة الألوهية الأربع يتلاعبون بدقائق الشفق سابحين على أمواج الظلام، وحول أشباحهم تلتف أكاليل البنفسج وقلائد الياسمين، في ثغورهم يلمع فتيت النجوم. بيننا أبكار الشعر تسر لأخواتها خفايا اليأس والرجاء، تحت أشجار الصنوبر وعذار الطرب تستخرج من عناقيد باخوس خمرا تسكر به الآلهة، ومن سكر الآلهة يولد الشعراء أو الأنبياء. وعلى هذه الصخرة حيث أنا أحلم ثملة لما شربته مشاعري من رحيق الخيال العلوي، كان يجلس الأمير بشير الشهابي الكبير، كثيرون بعده وقبلي جلسوا هنا، وفؤاد كل منهم منقبض تهيبا وخشوعا أمام أنفاس الطبيعة وأصوات الخلود. وما يجول بخاطر الآن كان يجول بخاطرهم، لأن الأفكار تتشابه في المصدر وفي النتيجة رغم تشعبها وتفرعها، والرغائب الكثيرة اللاصقة في أعماق النفس البشرية هي هي في كل آن ومكان. فنزعت عن ساعدي ساعة وضعت في أسورة ذهبية، نظرت إليها قائلة: أيتها الساعة، أنت رمز الوقت الجاري في نهر الزمان فيسير قاصدا بحر الأبدية، أنا أغطسك في هذه المياه، عسى أن تحفظي في حياتك المعدنية أثرا لرموز معنوية. ثم جمعت بعض الحصى الملونة الجميلة الراكدة في أعماق النهر قائلة: أيتها الجواهر، سأحملك معي إلى وادي النيل لتذكريني بالعواطف الكثيرة التي تلاطمت في فؤادي أمام نهر الصفا، أنت ذكر الأبدية التي حييت فيها لحظة. وإذ رفعت عيني إلى الأفق رأيت مقلة الزهرة ترقب يد ملك الظلام الراسمة على رداء الليل صور الهيئات السماوية، فغادرت رأس النبع مرددة: أنهر الصفا من أين وإلى أين؟ أنهر الصفا، جئتك تائبة الروح والجسد معا، قرأت خلاصة الأحوال الحاضرة فدوى في مخيلتي هدير المدافع، وتمثلت ناظري صور الحرب المخيفة، ثم قصدت الاجتماعات فملأ أذني ضجيجها التافه، وضجرت نفسي من معانيها السطحية ومراميها الخبيثة، عجبت لبلاهة الإنسان وركاكة ميوله وفتور همته. إذ ذاك سمعت اسمك الموسيقي فأحببته لأن فيه جمالا وعذوبة وسلاما، لقد أحرقت قدمي رمال الحارة ومزقت يدي أشواك الحياة، فجئت أستخلص من أعصابك بلسما للجروح، تعلق بأهدابي غبار المادة محاولا إخفاء الجمال المعنوي عن عيني، فأتيت أغسل أهدابي بمياهك المقدسة، جئت لأرطب يدي وعيني بربابك العذب، ثقل فؤادي علي فأسرعت لأبعث به معك إلى روح البحر العظيم الذي يناديك من عمق أعماق زرقته البعيدة، أنت ابن الغيوم وألعوبة الحرارة الهوائية وضحكت المادة الدائمة وقهقهة الجو بين الهضاب والأودية، أنت قبلة الشمس للبحر، أنت أنشودة الجبل في الوادي، أنت الروح الصغيرة المسرعة إلى أحضان الروح الكبيرة، أنت عميق كأسرار الجنان، عذب كنظرات الولهان، وفي اسمك ألوان وألحان. هلم بي أيها النار، خذني معك بعيدا عن الحياة وضوضائها، خذني معك، لكن ما هي نسبتي إليك؟ أنت مجموع سوائل لا وجدان لها ولا قلب يخفق بين أجزائها، وأنا شيء آخر، أنت لغز بين البحار والآفاق، وأنا لغز بين الحياة واللانهائية. أنا أعرف أني لا أفهمك وأشعر بجهل الإنسان وشقائه، أما أنت ما لنا ولك، سيري أيتها المياه سيري واتركيني، اسقي النباتات والأعشاب، ضعي لآلئة في ثغور الورد، رطبي صدر الأرض الملتهب، ترنمي في وحدة الوادي، اسردي حكايتك التي لا تنتهي، اندبي هللي، اصرخي اهمسي انشدي انحبي اطربي احزني، كل هذا ننسبه إليك، نحن أبناء النشوة والكآبة. سيري أيتها المياه ودعيني أبكي، لقد تلبد جو فكري بالغيوم القاتمة، وقلبي ما لك لي ولا منفرد حزين. عنوان الساعة المفقودة. جعلها أرباب التجارة حلية نسائية، وأتقن الجواهري وضعها في سوار ذهبي، فكانت نصيبي في الشراء، صورة مصغرة للكون. كذلك كانت ساعتي، مساحتها رمز للفضاء، دورتها مسرح لا نهائية، حدودها حدود لا مكان، علامتها مقاطع الوقت الذي رتبه الإنسان، ساعاتها مقياس الأعمال، دقائقها خوف من هجوم الرزايا وترقب الوفود الآمال، ثوانيها دقات القلب، من الثواني يتألف الزمان، ومن نبضات القلب تنسج الحياة نسجا. فيا لهول ثواني الزمان، فيا لهول نبضات قلب الإنسان، بين ثانية وثانية يلتقي العدوان في أحشاء الثرى، الماء والنار، فتميد الأرض بمن عليها وتتفطر أساساتها، فتقذف البراكين مقذوفاتها الجهنمية وسوائلها النارية، وتسفر الطبيعة زفرتها القتالة، فتلتهم صروح العمران وتفتح صدرها مرحبة، فتتحاجون إلى الهاوية التي ليس فيها من يعود على وجه البسيطة مخبرا. بين ثانية وثانية يتلاقى الجيشان في ساحات الوغى، فتدوي رعود المدافع في الفضاء، وتختطف بروق السيوف غالية الأرواح، ولأجل كلمة غالب أو مغلوب تندك عروش وتنتصب عروش، تدمر ممالك ويعمر سواها، تخرب مدائن ويشاد غيرها، يتجمد الأفراد وتفنى مجاميع، فترتدي الأقوام سواد الألوان، وفي نفوسهم لوعة الفقدان وسواد الأحزان. ثانية وثانية يموت أمل ويحيا يأس، تبتسم شفة وتدمع عين، يخون صديق ويخلص عدو، بين الثانية والثانية وبين نبضة ونبضة هناك سر الأسرار، دماء منبعثة إلى القلب ودماء منبعثة منه، تتهافت عليه جراثيم الموت فتخرج مطهرة حيوية، بين النبضة والنبضة تأثيرات تهتز لها أسس العمر، وانفعالات تشخص لمرورها ذرات الكيان، اشتعال الفكر وخمود عاطفة، ظفر البلاهة وتقهقر النبوغ، نزعات الغرام والحسرات العظام، قنوط ورجاء، سعادة وشقاء، هتاف الروح المسلمة ولهاف الروح المودعة. يا ابنة أبيك يغدرنا الزمان ساعة رجاء، ويخوننا يوم الصفاء ويهجرنا حين اللقاء، فأنت غادرة خائنة هاجرة كالزمان يا ابنة الزمان، كم من ساعة طيبات وقعت مرورها على دوران عقربيك، وفكري يناجيك بأحاديث هداه وضلاله، أبتسم لك عند السرور فأتخيلك صامتة تبتسمين، وأتنهد حيالك يوم الأسى فأحسبك تتنهدين وتحزنين، وكأن عقربيك ذراعان يمتدان نحو العلاء مستغيثين متوسلين. لما أفنت قلبي وحدة القلب ضغطت بك على ساعدي قائلة أنت الصديق الذي لا تخون، لما مزقت سمعي أكاذيب الناس وأحاديثهم المؤذية خاطبتك قائلة أنت لا تؤذين لأنك لا تتكلمين، ولما أذابني الجهل بدعواه والغرور بسخافته نظرت إليك قائلة أنت عالمة لذلك تصمتين، وكنت تعزيتي وكنت زماني يا ابنة الزمان، وعلى هذا ما كان أطول أعراضك عني وأقل اهتمامك بي، في النهار كنت تطوقين ساعدي فيوجعه أثر سلسلتك، وأجيب أنا على هذا العنف بلمسة التلطيف، وفي المساء كنت تستريحين بجوار وسادتي فأوقع على موسيقاك الساهية ألحان أحلامي وآمالي. وفي المساء كنت أول عين أشاهدها وأول روح أستجوبها. كل ذلك وأنت لا تنتبهين. ها قد هجرتني، فقدتك وفقدتني، فسيري بحراسة الله وانسيني. ولكن انتخب اليد التي ستطوقينها، فإذا وقعت في يد شرير وقصد استعمالك ليؤذي أخا له، فانقلبي أصعى لا ساعة، ولا تبرحي مفرغة فيه سمك حتى تصرعيه قتيلا. لكن لا لا، ليس الأشرار إلا ضحايا البشر وضحايا نفوسهم لو كنت تعلمين. وهم أخلق بالرحمة من الأخيار الصالحين. فلا تتحولي حيا ولا تؤذي شريرا، بل غادري تلك اليد المسكينة واسقطي في طريق أب فقير صالح، لتكوني نصيب فتاة لم تلبس في حياتها حلية. زيني يدا شوهت خشونة الخدمة جمالها، ونامي على زند الفتاة الغريبة بدلال القبلة والتحبب. نامي هناك وأسعدي ولو ساعة قلبا بائسا يحسب السعادة في الغنى. نامي هناك وانسيني. ولكن إن كان لديك ذاكرة تذكر، يا ساعة الصغيرة المحبوبة، اذكري لحظة ما شهدته معك من المسرات واللهفات، اذكري واحفظي ما تعرفين. ولكن ألست ابنة الزمان الذي ننسب إليه في ضعفنا كل شيء، وهو في قوته لا يبالي بشيء؟ ترى بأي حافظة تذكرين؟ بأي ذهن تتأملين؟ إنما علاماتك مداد قد تحجر، وعقربك إصبع يشير إلى علامة يجهل منها المعنى، وأنت آلة ليس إلا، وإن كنت آلة الآلات المتى، أنت ابنة الزمان الناسي، وأنت مثله لا تذكرين. عنوان: يا سيدة البحار. أسمعت ما طيرته عنك البروق وما قالته فيك الأنباء؟ لوزيتانيا، أبلغك ما بلغنا وتعرفت ما يكتبون؟ قولي، أتمردت أرواح الكهرباء في الفضاء وثارت قوات العناصر في أعماق السماء؟ أم هجمت أسد البحر على الأسلاك الممدودة تحت الماء طالبة من معارف البشر لداء خفي شافي الدواء؟ قولي، أسمعت بما أذاعته عنك الأنباء؟ لوزيتانيا، أجيبي، أنت التي خضعت لها رقاب الأمواج أعواما، ولثمت المياه موطئ قدمها شهورا وأياما. أنت التي ذاب لحر أنفاسها جليد البحار القاصيات، وابتسمت لقدومها شموس السواحل الدانيات. أيتها الهازئة بهيجان العواصف وثورات اللجج وغضب البراكين، يا صلة العمران النشيطة بين العالمين، يقال إنك غارقة يا ذات الدلال السائر، وإذاع إنك مندحرة يا قاهرة العنصر القاهر. أصحيح ما يقولون وما هم مذيعون؟ تقعين صريعة نيران الجبار العنيد، تتضاءل منك القوى إذا أبطشه فيذوب منك حتى صلب الحديد. أنت التي قطعت المسافات الشاسعات ببسارة باسمة، وملأت وحشة البحار الواسعات بزفرات الإنسان وأصواته. أنت الآمنة بكل شيء لأنك يائسة من كل شيء. أيتها المرأة المتنمرة، كيف لم تجيبي على صواعق الإنسان بصواعقك المنتقمة؟ ألا تذكرين يوم غادرت العالم الجديد تحملين للأجسام طعاما وتنقلين للنفوس غذاء، وتمثال الحرية يحييك بقبسه المحيي ويتمنى لك سفرا سعيدا؟ يوم شيعتك أنظار وقلوب، وقد أودعتك أموالا وأسرارا وأرواحا غاليات، ألا تذكرين؟ كيف لم تصوني وديعتك سائرة بها إلى مرفأ الأمان سالمة؟ كيف لم تحرصي على ما ضممت إلى قلبك؟ أيتها العاشقة الصامتة، لوزيتانيا، لوزيتانيا، لقد ذقت رعشة الموت يا ضحية الحياة، عرفت معنى الأبدية يا أثر الفكر الزمني. في أحضان المياه الدامسة حيث لا شموس ولا كواكب ولا أقمار، حيث يتموج من العناصر للسوداد والاخضرار، حيث لا كلام سوى دمدمة العواصف الهائجة على صفحة الماء، ولا صوت غير صدى الصواعق المنبثقة من جبين الأفق لتخترق وجنة الغبراء، حيث تمر أفكار البشر على الأسلاك البحرية صامتة حيث لا أنين ولا نواح ولا إنشاد. في أحضان المياه الغدافية في الهاوية المرعبة هناك تندثرين في كهوف نبت السائلة وفيها متلاشية تقطنين. هناك تقتدنين وديعتك التي لم تستطيع صيانتها في الحياة فتكونين في الردى لها من الصائلين. هل من دمعة تصل إليك مخترقة مياه البحار؟ هل من قبلة تهبط نحوك مداعبة ما لديك من الأسرار؟ لكن قد كفنك السكون الدائم والجمود المتحرك الذي لا قبلات لديه ولا دعابة ولا عبرات. لوزيتانيا، لوزيتانيا، سوف ينتقم لك البشر من البشر، سوف يقيم لك التاريخ ولأخواتك جميل الأثار، سوف تنضم لك الأناشيد ويعزف لذكرك طروب الآلات. وإذا سألت في أعماق الهاوية عن الإنسان الذي أبدعك واستخدمك، قولي إنه ما زال كبير المطامع موفور الغرور، إنه في غروره قد أحبك وبكاك. وإذا سألتك روح الهاوية مذهولة، إذن كيف فتك بك؟ أجيبي بما يقولونه في ربوعنا من أن الذي قضى عليك ليس التحالف الملقب بالإنساني، بل المبطاش المنعوت بالجرماني. عنوان: بكاء الطفل. سمعت الطفل يضحك فاخترجت روح الأثيرية في جسد الترابي. إن صوت هذا الرضيع لا يرجع صدى أصوات الملائكة، وضحكته البريئة المطربة لتحث المفكر على اكتناه الأسرار الأزلية الغامضة. ثم سمعت الطفل يبكي فهلع قلبي فرقا، وشعرت بشيء كبير يذوب فيه. الله، من بكاء الأطفال إنه أشد إيلاما من بكاء الرجال. سمعت الطفل يبكي ورأيت العبرات تتحدر على وجنتيه الورديتين، فكانت تلك اللآلئ الذائبة جمرات نار تكويني. ظل الطفل يبكي ودلائل العجز واليأس بادية على محياه الوسيم. ظل يبكي بكاء متروكا منفرد لا يحبه في الدنيا أحد. الطفل الحبيب يبكي، فكيف أعيد التألق إلى عينيه؟ كيف أسمع في ضحكته صدى أصوات الملائكة مرة أخرى؟ فدرنت منه متوسلة وضممته إلي بذراعي التي لم تضم يوما أخا أو أختا صغيرة، وأجلسته على ركبتي حيث لا يجلس سوى الأطفال الغرباء، ورفعت عقارب شعري عن جبهتي الظاهرة بيد ترتجف كأنما هي تلمس شيئا مقدسا، ثم وضعت على تلك الجبهة شفتي ساكبة في قبلة كل ما يحوم في جناني من شفقة وانعطاف. ترى من ذا ينبه الانعطاف والشفقة بمقدار ما يفعل الطفل الباكي؟ صمت الطفل حائرا لأنه شعر بأن روحا تناجي روحه. صمت هنيها ثم عاد فحدق بافية بعينين ملؤهما الحزن والتعنيف معا. أتعرفون كيف تحزن عيون الأطفال؟ أتعلمون كيف تعنف أحداق الصغار؟ حتى قفي سائلا عن أعز عزيز لديه، وقال بصوت هادئ كأصوات الحكماء: ماما، ماما، صغيرك يناديك، فلماذا لا تجيبين؟ يا أم الصغير، لست بالعليلة لأني رأيتك منذ حين تميسين بقدك تحت قبعتك والجواهر تطوق العنق منك. أنت صحيحة الجسم، فلماذا لا تسرعين؟ ألا تحرقك دموع الطفل الذي لا ترين؟ ألا يجاك الشهيق الذي لا تسمعين؟ ودي من نزهاتك الطويلة وزياراتك العديدة وأحاديثك السخيفة، عودي واركعي أمام الصغير واستميحيه عفوا. لقد خلقت امرأة قبل أن تكوني حسناء، وكيفتك الطبيعة أما قبل أن يجعلك الاجتماع زائرة. تعالي واسجدي أمام السرير، سرير الصغير، اسجدي أمام هذا المهد الذي لعبت بين ستائره طفلة وحلمت به فتاة وانتظرته زوجة، وما خجلت أن تهمليه أما. اسجدي أمام المهد، فإن المهد محجتك القصوى. اسجدي أمام السرير، فلا تدعي رب السرير يبكي لئلا تملأ قلبه مرارة الوحدة، حتى إذا ما شب رجلا تحولت المرارة كرها وصرامة. اسجدي أمام السرير وناغ الصغير، دموع الأطفال لأشد إيلاما من دموع الرجال. عنوان: دمعة على المغرد الصامت. ما أسرع ما تتمزق أثواب الورود، وما أتعس القلوب الشديدة التأثر. يمر النسيم العليل على الأزهار النضرة، فتتشقق بوطئه جلابيبها وتنتثر بريقاتها. كذلك تكفي ملامسة الألم النفس المنفردة ليثير منها الأجان ويستقطر من محاجرها العبرات. من الرجال من يكتفون بالمجد والوجاهة والفخر، ومن النساء من لا يفهمن الحياة إلا بالزينة والغنى وارتفاع القدر. أما أنا فلا هذه العطايا تغرني ولا تلك المواهب تستهويني. شيء واحد تام الجمال في تقديري، وما يشترك في تركيبه قسم كبير من الفكر وقسم أكبر من القلب. شيء واحد ينبه إعجابي، وهو ما كان مترفعا عن الصغائر والدنايا، هو زهرة نادرة المثال، شمس الذكاء والمعرفة تحييها، ومياه العواطف العذبة ترويها. ما أتعس القلب الحساس، وما ألينه لاستحكام الجراح في ثنياته. طائر صغير نسجت أشعة الشمس ذهب جناحي، وانحنى الليل علي فترك من سواده قبلة في عيني، ثم سقطت عليه يد البشر فضيقت دائرة فضائه وسجنته في قفص كان عشه في حياته ونعشه في مماته. طائر صغير أحببته شهورا طوالا، غرد لكآبتي فأطربها، ناجى وحشتي فآنسها، غنى لقلبي فأرقصه، ونادم وحدتي فملأها ألحانا. امتزج ذكره بحياتي فحل عندي محل صديق لا تصلني به اللغة ولا يقربه مني التفاهم الروحي، بل يعزز إلي حضوره الدائم وإن لم يبالي هو بحضوري، وصوته الرخيم وإن لم يغرد إلا لأن التغريد من طبعه، وسروره الذي لا يعرف الكآبة، واصطباري على ضيق الفضاء، وقناعتي بما قدر له من النور والهواء. لما أبكتني الآلام أريته منديلي مبللا بالدموع فأعرض عني. إنما تستدر الدموع ظلمة الأحزان كما يستدر الندى ظلام الليل، وروح الأطيار شعاع مغرد، فكيف يتفهم النور الظلام؟ ثم أشرت بيدي إلى الأثير البعيد لعلي أرى من طائري زفرة تنبئني عن لوعة في قلبه، لكنه أخذ يتنقل على قضبان قفصي غير مبال به، كمن يقول: النور لا ينظر إلى الشمس، والقلب لا يحدق في الروح، لأن كليهما واحد. أنا لا أنظر إلى الأثير لأن في نقطة منه، إني فيه وإن بعدت عنه، كالشاعر الذي يظل محلقا في سماء الخيال والمعاني، وإن وثق الناس من أنه يجالسهم مصغيا إلى أحاديثهم، وإذا أتيته بالأزهار نازعة عنها وريقاتها فارشة بها مهبط القفص، لعلي أرضيه شرع يدوسها استخفافا متابعا تغريده، كأنه فيلسوف لا يكترث للصغائر وإن جملت منها المظاهر، ولا يهتم إلا بما ينبه قوى البحث والتفكير في جنانه. في الصباح كنت أفتح عيني فيستقبل استيقاظي بالغناء، وتسيل موسيقى أنغامه على قلبي فتذيبه وتسكره معا. في النهار كنت أجلس للدرس والتحضير فتجمئس نفسي أحيانا من عبوس الكتب، ويثقل يراعي في يدي كأنه صولجان تنازل عن ملكه، فيأخذ كناري في الزقزقة والتغريد، وتأتي جماعة طير من الخارج فتتوحد التغاريد عند نافذتي كما تمتزج الألحان في قلب الأمواج. إذ ذاك تبتسم الأفكار على صفحات الكتب أمام ناظري، فيتمايل قلمي تمايل الصفصاف قرب الغدير، وتنجل الغيوم عن صفحات نفسي وتطرب روحي. وفي المساء كان الكنار يصمت إجدالا لقداسة الظلام، فيخفي رأسه بين جناحي ويجمد جمود المفكر. ساعة إذن تأتي بنات خيالي محلولة الشعر، وورد الابتسام منور على شفتيها، ومصباح الشعر متقدا في يمينها، فتعقد حلقة وتدور راقصة حول أحلامي ومنشدة أناشيدها بألحان سرية كأعماق اللجج، أناشيد عجيبة لم يسمعها إلا خيال روح المتعادي بين أولئك العذار الراقصات. لم أفهمها إلا بحاسة سادسة تنبثق في قلب الشاعر في ساعات الوحدة والكآبة، بينما ملوك الجوزاء تظل في أعالي علاها ناظرة إلي من نافذة مفتوحة على آفاق الليل. كنار يرقبني بعينيه المخفيتين تحت جناحيه الذهبيين. والآن أنظر إلى القفص، لقد صمت الطائر المغني وجمد الشعاع المحيي، فلا ترى في القفص إلا قليلا من الشمس المائتة. مات الصغير المغرد، مات صغير حشاشتي، مات عند بزوغ الفجر وقبل انقضاء الربيع، ولا يبقى في خاطري إلا أثر من ذلك اللحن المتواضع البديع. شعاع ذهبي أطل حينا واختفى في كبد الآفاق، ابتسامة لطف أشرقت وما لبثت أن توارت في أخفية الظلام، نور فكر ضاء ثم اضمحل في لجج العدم، وردة أثير تنفست فعطرت وأسكرت ثم ذبلت، نغمة حب تموجت ساعة ثم تلاشت في هاوية السكينة. صديق صغير غرد فأطربني وسكن في جواري فآنسني، ولما مزق قلبي العالم بشره وصغائره غنى طائري فأنساني قبح القباحة وجعلني أفكر في كل حسن بهي. هذه قيثارتي، فقدت أحد أوتارها فناحت بلابل أنغامها، فما أتعس القلوب الشديدة التأثر، وما أمر الجرح الصغير الذي يفتح جراحات كبيرات. سر الوجود وسر الفناء من يستطيع اكتناههما؟ في كل ذرة من ذرات الكون ظمأ لارتواء خمرة الحياة، وشوق مبرح للنمو وبلوغ أكمل الحالات الممكنة. ما غاية هذا الشوق؟ ولماذا وجد ذلك الظمأ إذا كان الفناء كعبة الكمال ونهايته؟ فتلاشى ما كان في طائري من أنس وإناث، أضاعت نفسه الصغيرة الحلوة في الأثير كما امتزجت تغاريده بأمواج الهواء وعناصر جسمه بالتراب والماء. ما هو يحفظ جوهر ذاتيته ويظل هو هو في مجاهل الفضاء؟ على ما وجد ولماذا قضى؟ ألهذا الفناء ترقى نوعه حتى صار طائرا غريدا؟ عاش يوما وكان من نصيبي لكي يطربني ثم يوحشني، يزيل كآبة نفسي حينا ثم يتركني حائرة في أمره وأمري. أين الحكيم يكشف لنا هذه السرائر ويزيح الستار عما في الحياة من الغوامض؟ وأنتم أيها الموتى، أطيارا كنتم أم بشرا، ألا تنطقون مرة واحدة لكي تفضوا إلينا بما طوي من الأسرار وراء حجب الردى؟ لا تهمسون في نفوسنا بالكلمة الأولى من اللغز الأزلي السرمدي الكامن في ضمير الوجود. عنوان: نحو مرقص الحياة. 1. ولما انتهى دور الوقوف في الكوبا وجدتني بين الجماهير ووجهتي مرقص الحياة، جاهلة من ذا يسيرني وإياهم وبأي دافع هم يسيرون. فتناولني حينا دوار الاختلاط بالجمع الكبير، إلا أن الشخصية العامة لم تستولي علي فتغرق في قدرتها عجزي، بل بقيت أنا تلك الصغيرة الضعيفة الحائرة وسط المعضلات والرزايا. ولم يفتأ ذلك الوحي المعذب يهمس في ثورته، وذلك الاحتياج المتوهج يضرم في ناره. ففهمت أمرا آخر، وهو أنه حيث تكون العاطفة متيقظة مرهفة فهناك النزاع الأليم والاستشهاد، وإذا رافقتها الأنفة وشرف السكوت على مضض الحروق والكروب فهناك مأساة الصلب تتجدد مع الأيام. 2. نحو مرقص الحياة. 2. في ليل مسترخي السدول سرت على شط بحر الأيام مع السائرين، سرت نحو مرقص الحياة في ليلة غار نجمها وادلهم ديجورها. على شط بحر الأيام سرت مع السائرين بينما طمسته عصور وخلفته عصور وشادته عصور. على شط بحر الأيام سرت أتلمس سبيلا قريب المنفذ نظيفا أنيقا لئلا تلطخ الأوحال نعلي الإغريقي الأبيض وتمزق السموم وريقات زهرة رأسي، زهرة الياسمين التي زنت بها رأسي. أنوار المرقص هناك، عيون تناديني، وفي كل من قدمي جناحان يحثانني على الرقص قبل الوصول. يا لطول الطريق المتشعبة في الدجى، يا لطول الطريق، ويا لهول الطريق، أليس من هاد يهديني بين جماهير السائرين؟ جاءني خيال سائلا وفي صوته لهجة المتأدب: إلى أين تقصدين؟ قلت: أرأيت القصر العظيم الذي تتهامس في صدره أسرار الألحان ونوافذه ألحاظ أنوار تناديني؟ أرأيت القصر العظيم؟ إنما إلي أقصد، لأنه مرقص الحياة. قال: فما عملي إلا قيادة الناس إلى المرقص، قيادة من شاء من السائرين. قلت مبتهجة: أصحيح ما أنت قائل؟ ومن أنت إذن لتفعل ما أنت فاعل؟ قال يقدم نفسه: أنا الغريب، أنا الغرباء، أنا التاجر والطبيب والمهندس والمحامي والنائب والحاكم، أنا العامل والخادم والباني والهادم، وأنا المتهم والقاضي، أتعاطى جميع الحرف وأعمل للناس وهم لي يعملون، أخدمهم في بابي ليكون كل منهم لي في بابه خادما، أقدم لهم ما لا يحصلون عليه بدوني، وأعقد فيما بينهم بروابط لولاها ما تبودلت فائدة ولا اشترك في منفعة. أنا الغريب الذي تجعله المصلحة قريبا لكل غريب. قلت: عرفتك يا سيدي، هذا سواري أعطيكه فقدني نحو مرقص الحياة. في مركبة الغريب سرت مسافة طويلة، قطعنا جبالا وأودية لم أرى منها المصاعب ولم تتعثر قدمي فيها بالصخور، وإذ وصلنا سلسلة الأطواد المتساندات في حدود الأفق ودعني الغريب لأن مركبته لا تستطيع المسير، ودعني الغريب ومضى. دار المرقص اقتربت منها قليلا، ولكن بيني وبينها سلسلة الأطواد المتساندات، رأيتني وحدي فلذعني البرد وهددتني دياجير الأفاق، وشاكتني أشياء لم ألمسها بيدي، وإذا خيال يقترب متعمدا مماشاتي. فوقفت واجفة وسألت: من أنت الذي تعترضني في طريقي؟ أجاب وفي صوته شر واستهزاء مهين: من أنا؟ أنا الدياجير المهددة، وأنا الأشياء الشائكة في الظلام، أنا النميمة والاغتياب والوقاحة والشراسة والامتهان، أنا الشفة التي تبتسم هادئة لأن وراءها أنيابا تنهش نفسا، أنا اليد التي تضرب لتثأر بلا ثأر، أنا القلب الذي يكظم الحقد والضغينة بسبب وبلا سبب، أنا الكيد والغيرة والخبث والحسد، وأنا الذم القبيح المختبئ وراء شهد التمليق وتكلف السقوط، أنا العدو، أنا الأعداء. قلت مرتعشة: لعلك تعني سواي بهذا الكلام، أنا لا أكره أحدا ولا أحقد على أحد ولا أعداء لدي، وإذا صدر مني أذان فإما عن سهو وإما عن سوء تفاهم، وأنا أول من يتألم له بعد حدوثه. أجاب وقد تضخمت معاني البغض في صوته: بل إياك أعني، أنا عدوك أنت، ولا أستطيع أن أكون لك إلا ذلك. عبثا تتحاشين طريقي، وعبثا تتبعين سبل الحذر والتحفظ، سوف أوذيك بأصغر الأسلحة وأوفرها اقتدارا وأحدها مضاء وأبعدها عن منطقة العقوبة، اللسان. وبينما كلماته تنقض علي كالصواعق توارى عني، فصمت لنفسي فوجدتني أقطع نفقا ضاق منه الجو وثقل فيه ضغط الهواء، حتى خلته قبرا ملأته عقارب توجعني وحياة تلسعني وألسنة لهيب تكويني. صرت هائمة والعبرات متحجرات في أقاصي قلبي. لما عثرت على منفذ أخرجني من النفق الرهيب، وجدت تحمسي يأسا والأجنحة في قدمي أغلالا. خلفت سلسلة الأطواد المتساندات، ولم يبق بيني وبين المرقص إلا منبسطات السهول. عندئذ بكيت، ثم مسحت دموعي المتسابقات لأفتح مجالا لدموع جديدات، ثم قلت: ترى لأي شيء يوجد في الوجود شيء؟ بلطف النسيم امتدت اليد إلي، يد ترسل أناملها نورا تبعت من حركاتها حرارة تدفئ روحي. لما أنا أشفلت قال صاحب اليد: هات يدك. فنظرت إلى الخيال قائلة: كفاني ما لقيت من الخيالات في طريقي، إني لا أطلب مساعدة أحد، وقد عدلت عن الذهاب إلى المرقص، فدعني وحيدة في كآبتي، دعني في سآمتي ويأسي وحيدة. قال: لا أستطيع أن أدعك هنا، ولا أنت تستطيعين إلا قبول مساعدتي. قلت: كيف ذلك؟ ومن أنت؟ قال، وكأن ابتسامات الملائكة قد تجمعت في صوته إخلاصا وحلاوة: أنا الصديق، أنا ذاك الذي يشعر ويدرك ويفهم ويعلم، أنا ذاك الذي يعلم، أنا التعزية وموضع الثقة والأمان، أنا الصديق. قلت: لا ثقة لي بأحد، وأنا لا أعرفك ولا أريد أن أعرفك. قال: إرادتك وعكسها عندي صيام، هذه السهول لا يعرف خفاياها غيري، طريقك فيها وليس لك من دليل غيري، وعندي لك رسالة، وقد جئت مرغما لأبلغها إليك. قلت: ممن هذه الرسالة؟ وما هو مضمونها؟ قال: لا أدري، لقد دفعتها إلي يد الخفاء، وحجمها في نفسي يدلني على أنها ليست لي. ثم زاد وفي صوته إلحاح وكآبة: خذيها، هي لك، وستعلمين سرها ساعة تأخذينها وتناولينني رسالة أخرى لي عندك. كذلك قال للصوت المجهول الذي بعث بي إلى هذا المكان: خذي ما لك وأعطيني مالي. إلى بحر الأيام حاولت نظري طالبة إرشادا، إلا أن صوت الأمواج متشابه لمن لا يسأل، لكن في أنة الأمواج لكل سائل جوابا. فارتفع الحباب قليلا قليلا، ونمق للأمثولة بحروف فضية تقول: يقسم المرء الناس إلى غريب وعدو وصديق، فذاك يبتغي الدرهم متاجرا متأدبا، والآخر لا يظهر إلا معاندا معذبا منتقما، وهذا يتكلم باسما ودودا، فينطلق صوته وبسمته إلى سويدوات القلوب، ويستقر صوته وبسمته في سويدوات القلوب. وما كان كل من هؤلاء إلا مؤدبا مرشدا إلى سبل الحياة، وما كان كل منهم إلا أستاذا يدرس عليه ما لا يعلم من سواه، لأنه يحمل في يده رسالة خفية قد أؤتمن عليها من آلهة الغيب والأسرار. على شط بحر الأيام سرت مع السائرين، ومن منهل الغبطة المتدفق فيا سكبت تعصية، ومن الشمس المنيرة في جناني وزعت أنوارا على الذين معي من السائرين، وزعت من شمس جناني أنوارا، ومن منهل غبطتي تعزية على المحزونين من السائرين. عنوان: الذكرى الجديدة. أصبحت اليوم وبين يدي ذكرى جديدة حارة تتضور وتتأوى وتتلوى كالنفس المتردد بين البقاء والانتحار، أخذتني منها شفقة، فحملتها برأفة إلى معبد الأذكار القائم في أعماق روحي. عبرت العتبة متأنية، والتهيب يلاشي وقع خطواتي، وجثوت بين تذكارات متبحرات في شفق التأمل العميق، حيث لكل ميت مضى اسم، ولكل حدث انقضى رسم. فتقلصت التذكارات من ذواتهن الهيولية، وحنون علي هامسات وقلنا: نحن فيك وأنت فينا. فرددت همسهن وقلت: أنا فيكن وأنتن فيا. ونهضت بالذكرى الجديدة أعين لها مستقرا، فاستوت على متوسط المذبح، وأخذت أنسق أمامها طاقات الأزهار، وأنثر على جوانبها فرائد العطر والندى، وأوقد حولها الشموع والمصابيح، وأذكي نار المجامر بالمر واللبان. ثم وقفت أرقبها بانشراح، إذ رأيت الهدوء يباغت اضطرابها وتوجعها. وفي النهاية مشيت متراجعة إلى المدخل، وبعد نظرة الوداع غادرت معبد الأذكار، وبارتياح من أدى واجبا عزيزا، وفخر من أتى أمرا عظيما. والآن ستتسارع الشهور حتى تنتظم أعواما، وتتساند الأعوام حتى تترتب عقودا، ويتقاذفني موج العمر، فلا أعي يوما إلا وأثر ذكراي الخفي يبدو في جميع أعمالي. وإذا تكلمت واتخذ صوتي قرارا بعيدا كان متكلما فيه صوت ذكراي، وإذا أحرجني موقف فأحجمت فهممت فأقدمت فتجاوزته إلى غيره كان الفضل لأمثولة ألقتها علي ذكراي. وإذا سرت أحيانا بخطوات يخلن لتريثهن مفكرات بأرض يطوينها كان ذلك التباطؤ هوى من إهواء ذكراي. وإذا استفزني التحمس لمظلوم واستبسلت في الدفاع عن ذي حق فما ذلك إلا مكافحة لطغيان استدر الدموع والدماء من قلب ذكراي. ذكراي. وإذا شعرت يوما بزمهرير البحار المتجلدة يجاور في كياني تأجج الرمضاء المستعرة وتلاطم بين جوانحي هبوب الصرصر بروافح السموم فما ذلك سوى ثورة جديدة تقوم بها عناصر ذكراي. وإذا شمت خيرات العالم فقرا وازدحام العالم قفرا فلأن لا استئناس ولا غنى في غير عالم تبدعه ذكراي. وإذا رآني جليسي وناظراي يخترقانه إلى أبعاد شاسعات لأني ألمح بين طبقات السحب خيالا من ذوي القربة بذكراي. وإذا نما حبي بغتة واحتوى الموجودات بقوة كأن الروح الكلية اتخذته لحظة رسول عطفها على الخلائق ما ذلك إلا اختمار فطير ذكراي. وإنما أعود إلى منشأ الكائنات ومرجعها وأرقد بين جلال المدافن في قبري الضيق حيث تنقلب صورة البشرية ترابا فهباء وينحل مرتبط من اسم الصغير فلا تمثل الميم منه والياء سوى حرفين من حروف الأبجدية فحسب. يوم ذاك سيكون التماسك والحياة نصيب ذكراي. وبعد إذن ستمر ذراري الجديدات وتحل محلها الذراري اللاحقات فتجلس فتاة في صباح خريف شجري كهذا الصباح على مقربة من نافذتها وراء الأستار المخرمة وترسل نظرها إلى الأفق الذابل يتفتنها سحر الطبيعة ساكبا أنوار الفجر في نقي السحاب وتسأل نفسها أين السعادة؟ فتتملكها رغبة فجائية في ركوب تلك السحابة ذات الشكل الطودي واثقة من أن السعادة كلها في اعتلاء متن النور والهواء. فتاة المستقبل سترجع بعد حين وتضحك من رغبتها قائلة إن هذا لجنون. أما أنا ابنة الحاضر فأعلم منذ الساعة أن تلك الرغبة في النفس الصغيرة المجهولة سوف يثيرها عمل الذكرى التي أدخلتها معبد الأذكار ووضعتها على المذبح حارة تتدور وتتأوى وتتلوى كالنفس الحائر بين البقاء والانتحار. عنوان العيون. تلك الأحداق القائمة في الوجوه كتعاويذ من حلك ولجين، تلك المياه الجائلة بين الأشفار والأهداب كبحيرات تنطقن بالشواطئ وأشجار الحور. العيون، ألا تدهشك العيون؟ العيون الرمادية بأحلامها والعيون الزرقاء بتنوعها والعيون العسلية بحلاوتها والعيون البنية بجاذبيتها والعيون القاتمة بما يتناوبها من قوة وعذوبة. جميع العيون، تلك التي تذكرك بصفاء السماء وتلك التي يركض فيها عمق اليموم وتلك التي تريك مفاوز الصحراء وسرابها وتلك التي تعرج بخيالك في ملكوت أثيري كله بهاء وتلك التي تمر فيها سحائب مبرقة مهطبة وتلك التي لا يتحول عنها بصرك إلا ليبحث عن شامة في الوجنة. العيون الضيقة المستديرة والعيون اللوزية المستطيلة وتلك الغائرة في محاجرها لشدة ما تتمعن وتتبصر تلك الرحيبة اللواحظ البطيئة الحركات وتلك التي تطفو عليها الأجفان العليا بهدوء كما ترفرف أسراب الطيور البيضاء على بحيرات الشمال وتلك الأخرى ذات اللهيب الأخضر التي تلوي شعاعها كعقافة كلاب على القلب فتحتجنه وغيرها وغيرها. العيون التي تشعر والعيون التي تفكر والعيون التي تتمتع والعيون التي تترنم وتلك التي عسكرت فيها الأحقاد والحفائض، وتلك التي غرزت في شعابها الأسرار، جميع العيون، جميع أسرار العيون، تلك التي يظل فيها الوحي طلعة خبئة، وتلك التي تكاثفت عليها أغشية الخمول، وتلك التي يتسع سوادها أمام من تحب وينكمش لدى من تكره، وتلك التي لا تفتأ سائلة من أنت، وكلما أجبتها زادت استفهاما، وتلك التي تقرر بلحظة أنت عبدي، وتلك التي تصرخ باحتياج إلى الألم أليس بين الناس من يتقن تعذيبي، وتلك التي تقول بحاجة إلى الاستبداد فأين ضحيتي، وتلك التي تبتسم وتتوسل، وتلك التي يشخص فيها انجذاب الصلاة وانخطاف المصلي، وتلك التي تظل مستطلعة خفاياك وهي تقول ألا تعرفني، وتلك التي يتعاقب في مياهها كل استخبار وكل انجذاب وكل نفي وكل إثبات، العيون، جميع العيون، ألا تدهشك العيون؟ وأنت ما لون عينيك وما معناهما، وإلى أي نقطة بين المرئيات أو ورائها ترميان؟ قم إلى مرآتك وانظر إلى طلسميك السحريين، هل درستهما قبل اليوم؟ تفرس في عمق أعماقهما تتبين الذات العلمية التي ترصد حركات الأنام وتساير دورة الأفلاك والأزمنة، في أعماق أعماقهما ترى كل مشهد وكل وجه وكل شيء. وإذا شئت أن تعرفني أنا المجهولة، تفرس في حدقتيك، يجدني نظرك في نظرك على رغم منك. عنوان: الحكيم ومطالب الحكمة. كان يتكلم والطلبة حوله ينصتون. كان يتكلم عن ذلك الاتجاه الفكري في القرن التاسع للهجرة، وقد دعاه العرب فلسفة طبيعية، فاستطرد الحكيم قائلا: وسمي هذا الاتجاه أيضا فلسفة على الإطلاق، من حيث أنه مقابل لفلسفة المتكلمين أو الفلسفة الكلامية، وكان الطب أهم مباحث تلك الفلسفة المشار إلى المشتغل بها بالمزج المعتاد بين لفظتي حكيم وطبيب. واستمرت تلك الأبحاث إلى القرن العاشر، فكان أشهر القائمين بها الطبيب الرازي المتوفي عام 923 أو 932. عديدة هي الكتب المنسوبة إلى الرازي، وأكثرها رسالات وجيزة، وقد تشتت جزء يذكر منها في مكاتب مختلفة، ومن تلك المؤلفات كتاب في الكيمياء القديمة أهداه الرازي إلى أمير خراسان منصور بن إسحاق الساماني. ولما عجز الرازي عن أن يبرهن عمليا عما أثبته في كتابه مبدئيا، ضربه الأمير على وجهه ضربة أزالت بصره. انظروا إلى هذا التوحش. أحد الطلبة يقول: فعل الأمير ذلك لأن الاعتقاد بفعل الكيمياء القديمة ضرب من الأوهام، وملاحقة الأوهام توجب الردع، فعمل الأمير خراسان لم يكن إذن توحشا بل عقابا عادلا. الحكيم بعد سكوت قصير قال: إذن أنت ترى أن هذا الرجل استحق فقد عينيه لأنه كان يلاحق ما دعوته أوهاما. الطالب: نعم. الحكيم بعد سكوت آخر يقول: إذا كانت ملاحقة الأوهام والاعتقاد بها تستوجب عقوبة العمى، فمن ذا منا يا ترى؟ من ذا من البشر يا ترى يستحق أن يكون بصيرا؟ عنوان: ليلة عيد النصر. عاملان اثنان يتجاذبان الجنان، عامل الحزن وعامل السرور، على أن قطرة حزن في عمقها توازي بحر سرور في التسعة. صوتان اثنان يناديان المرء من صحيح أقطاب الحياة، صوت السعادة وصوت الشقاء، فينطلق يعدو والسعادة وجهته، على أن صخور الوعر تهشم قدميه وأشواك القداد تدمي يديه، وتأوه الثكل والوداع يفطر لبه، وتجهده المسؤولية في معترك الأعمال، فينسى السعادة بين الشفقة والنضال، لأن الشقاء حقيقة والسعادة خيال. عاملان اثنان يتجاذبان الجنان، الحزن والسرور، على أن قطرة حزن في عمقها توازي بحر سرور في اتساعة. من لا يذكر ذلك النهار والليلة التي تبعته؟ وأنا تغدو، ولأسراب الطيارات عزيف إذ تحلق في السماوات العلا باعثات من جوانبها إلى الأرض بذيول الضياء، مرصعات هواء الشفق لبسمة نجوم البرايا النجوم الباري. هو ذا مائج على الآفاق لآلئ المواسم والأعياد، ومن أحشاء المدينة يصعد هزج النشوة والظفر، كل شيء يلمع ويموج ويهتف ويتلظى. وقد سرت إلي عدوى الطرب، فأنا أعتلي سطوح الحمى لأشرف على فرح الفارحين وأنال منه نصيبي. ولكن عاملان اثنان يتجاذبان الجنان، الحزن والسرور، على أن قطرة حزن في عمقها توازي بحر سرور في اتساعه. إذ بينما الإنسان يبتهج حاسبا أن أنظمة الاجتماع قد انحلت ونواميس الطبيعة توقفت حتى انقضاء سروره، إذا بالنواميس والأنظمة نافذة في أدق مغازيها، وفي وسط الهتاف المنسجم تعالت نغمة شاذة. وقفت عند الزاوية المشرفة على الديار المجاورة أبحث عن مصدر الأجيج، وما لبثت أن عثرت عليه في فاجعة من فواجع البؤس العديدة، تلك التي تذوب حيالها لفائف القلوب. هاك أربعة رجال على أحد السطوح المحاذية يعالجون أمتعة أخرجت من غرفة صغيرة، ويزجرون امرأة بينهم تتوسل وتنتحب، مسكينة أحدودب ظهرها وقبحت هيئتها، ونثر شتاء العمر على هامتها ثلج الشيخوخة. لقد مرت شهور خمسة ولم تؤدي بدل الإيجار، فتسلح المالك القوي بالقانون وحجز متاعها ليباع بالمزاد. وأما هي فتطرد طردا من الغرفة الصغيرة القائمة في طرف السطح، وتطرد من المنزل إلى تحت قبة السماء. الجماهير السعيدة ترقب أفاعي النور التي شرعت تتلوى في الظلام، ترقبها وتهتف، والشيخة التعيسة تجيل الطرف وتبكي. وما كانت الدموع لتنقلب يوما ذهبا وفضة يفيها المدين ويرضى بها الدائن. هذه هي الطاولة التي تتناول عليها طعامها الغث الجاف، وهذا هو المقعد الذي طالما جلست عليه تستطلع خبايا الليل البهيم، وهذه هي المرآة الكالحة البلور التي ترجع صورة وجهها الكئيب وقامتها الممسوخة ودموعها الغزيرة. وجيع وجيع مشهد دموع اليأس في المرآة الصلبة الباردة. كم كانت تحرص على هذه الأمتعة الحقيرة، يتلمسها الساعة ملاطفة شاكية شاكرة آسفة، إلا أنها لم تعد لها، فمن أين هي آتية بمثلها الآن؟ تعاون الرجال على إخراج أكبر متاع من الغرفة، فهرولت الشيخة إليهم والزفير في صوتها يقطع الشهيق هو ذي السرير، السرير الذي طالما أنال أعضاءها الكليلة راحة بعد مشقة النهار الطويل. وضع السرير بجوار الحوائج الأخرى، ووقفت هي عنده واستولى عليها الهدوء بغتة، وطفق رأسها ينحني ببطء حتى استقر عند نحرها، وظلت كذلك كأنها في جمودها تمثال الحزن على ضريح ميت حبيب. الجماعات تضج والمدافع تقصف والأضواء تجعل الليل نهارا وهاجا، غير أني لم أعد أرى سوى نقاب القنوط المجلل وجه الشيخة الذليلة، وكأني لمحت غائرات الكواكب يتشاورن في مؤاساة تلك المرأة الوحيدة الوحيدة وسط ازدحام الجماهير. عاملان اثنان يتجاذبان الجنان، الحزن والسرور، على أن قطرة حزن في عمقها توازي بحر سرور في التساعة. صوتان اثنان يناديان المرء من صحيق أقطاب الحياة، صوت السعادة وصوت الشقاء، فينطلق يعدو والسعادة وجهته، على أن صخور الوعر تهشم قدمي وأشواك القداد تدمي يدي، وتأوه الثكل والوداع يفطر لبه، وتجهده المسؤولية في ميدان الأعمال، فينسى السعادة بين الشفقة والنضال، لأن الشقاء حقيقة، السعادة خيال. عاملان اثنان يتجاذبان الجنان، الحزن والسرور، على أن قطرة حزن في عمقها توازي بحر سرور في اتساع. تدافعت الجماهير في الشوارع المؤدية إلى حديقة الأزبكية لحضور المهرجان الأكبر. فهل من باحث يهتدي إلى الشيخة وسط العباب البشري المتزاحم؟ فقدت بصري، لكني لا أفتأ أتحذر لك. أيتها الطريدة، إلى أين تذهبين؟ أتقصدين إلى جمعية خيرية كلهن الليلة موصدات الأبواب، أم تطرقين باب كريم؟ فكرام البشر لا يعبؤون بغير لطيف الجمال أنيق الهندام. أم تهجعين في مدخل منزل عظيم والناس كالشرطة يعتبرون من لا منزل له لصا متشردا؟ أم تبكين كما رأيتك باكية وتمدين يدك المرتعشة للتسول، فيعرض عنك الفرحون لأن نائحا يعكر صف الأنس مكروه بحق؟ أم تستنهدين همة صديق ولست بالشابة المليحة ليتحمس لك المتحمسون، ولا بالوجيهة القديرة ليتقرب إليك المتقربون؟ أم أنت وطدت النفس على زيارة النيل السخي الذي يجود ولا ينتظر وفاء، فتجدين من أمواجه صدرا لينا ومن أمواهه عطفا عذبا، تباركين موتا احتضنك عندما نبذتك الحياة؟ أيا كانت وجهتك قفي قليلا لأودعك. نظري بعيدا عنك، وإنما هو حائم حولك وتتبعك شفقة الدامية، تتبعك روح المتفطرة معك، روح المتفطرة تعانقك أيتها المسكينة. أشاعرة أنت بوجودي؟ أنا الفتاة أستطيع أن أكون لك لحظة أما أيتها الشيخة الطريدة. أنت الآن ككل سقيم تحتاجين إلى حنو الأم، وما كان كل ذي أم نائلا من الحياة حنوا. سأهمس في مسمعك كلمات حلوة لا تعرف سرها سوى شفاه المظلومين، وسأمسع عبراتك بأنظر ورود البستان، ثم أهدي الوردة وممتصته من لآلئ القلب إلى آلهة العبرات والأشجان. لا تشكي الوحدة، فإخوانك الأشقياء كثير، ولا تندبي حظك، فأنواع العذاب جمة وصنوف الذل لا تحصى. لست بالقبيحة، ما كان لك جمال اليأس الرائع، ولا أنت بالعجوز ما ظل منها البكاء فيك فتيا كما كان منذ فجر العالم. فيك يتجلى الليلة الفرد الجوهري، بينما الفرحون يمثلون الفرد المجازي. أنت الذات الجليلة المفجعة، وهم الذات الهزيلة الطائشة. أنت الحقيقة الناضجة، وهم الوهم الخالي. أنت قطرة الحزن التي توازي بحر السرور، لأن وراء اللهو والجزل فراغا وخلوا، وراء الحسرة والقنوط نفسا زاخرة بالعواطف، متسعرة بالحرق، روية بالدموع. ففي غورها جبارا الحياة، الممكن والمستحيل، صوتان اثنان يناديان المرء من صحيح أقطاب الحياة، صوت السعادة وصوت الشقاء. فينطلق يعدو والسعادة وجهته، على أن صخور الوعر تهشم قدمي وأشواك القتاد تدمي يدي، وتأوه الثكل والوداع يفطر لبه، وتجهده المسؤولية في معترك الأعمال، فينسى السعادة بين الشفقة والنضال، لأن الشقاء حقيقة والسعادة خيال. عاملان اثنان يتجاذبان الجنان، الحزن والسرور، على أن قطرة حزن في عمقها ترجح بحر سرور في التساع. عنوان: الطبيعة المعمرة المدمرة. بتلك الشجيرة الخضراء كنت أزين ردهة الاستقبال كل يوم عيد وكل يوم اجتماع. وفي أحد الأمساء وقد خرج الزائرون، سمعنا جلبة سقوط وتكسر، فسارعنا، فإذا هرت البيضاء واقفة في الظلام، وقد دهشت لما نتج عن تلك القمزة الواحدة من قمزاتها العديدة. وكان الإناء الخزفي قد انقلب وتحطم، فتبعثرت أجزاؤه، وانفصل عنق الشجيرة المليح عن جذعها، وتجندل بعيدا كمن يعلم أنه صائر إلى لا شيء بعد الذبول والجفاف. وريقات أنيقة لصقت به، فتخللت خضرتها تلك الخطوط الدقيقة من حمراء وبرتقالية وفستقية وصفراء، فجمدت جمود الآسف، ثم وضعت العنق الطويل ومنتشر عليه من بهيج الوريقات في آنية طافحة بالماء، لعله يستبقي حسنه أياما أخرى أو ساعات. وأحكمت الجذع وما تشبث به من متراكم التراب في إناء خزفي جديد، وجعلت له مكانا توفر فيه الهواء والنور والحرارة. ومن قضى أسبوع وجاء آخر إلا وبدت طلائع الوجود في ذلك الجذع المجدوع، وأسفرت عند جوانبه بسيمات خضراء، فزدت تعلقا به وحرصا عليه، أرقب فيه تفرع قدود الأغصان وتكون صور الأوراق. ولم يعد ينتظر سوى مرور الأيام لينمو ويتكامل، فوقفت أعجب به ذات صباح وهتفت قائلة: بورك بك أيتها الطبيعة السخية الوهوبة، ما أتلفت يد الضياع ودمرت إلا رممت يد العطاء منك وجددت. سترد إلي بفضلك شجيرة الحسناء، أضعها في صدر الردها فتبدو لي الردها بها إيوانا صغيرا. بورك بك أيتها الطبيعة الملبية الشفيقة، لأن إشارتك الأخيرة هي دوما إشارة البذل والبناء. في هذه اللحظة أقبلت طفلة الهرة المولودة حديثا تفتح عينيها المغمضتين للتعرف بما حواليها، وما لبثت أن لمحت الآنية الخزفية أمامها، فمدت إليها يدها الصغيرة وقمزت إلى حافتها تشتم ريقات النبتة المتجددة. ترى أتأتي البنت ما سبقتها الأم إلى فعله؟ عنوان: يوم الموتى. ريح خريفية تعصف الأشجار وتنزع عنها الأوراق وتسفي التراب فتذره في الجو عجاجا، وأشجان الخريفية تشتد في مكامن النفس وتثير فيها تذكارات وتهيمن على تذكارات. اليوم تجرحني الأصوات والخطوات والنظرات، وأرى كل حركة يأتيها الناس تمثلا، كأنما الحكمة المثلى لدي في تكتم الصور المتوارية تحت سطرة القبور، في هجوع الأشكال المتقلصة لحين ما من أحكام البعث والنشور. اليوم عيد الموتى، وهذا شهر الموتى، هذا شهر الكآبة المزدوجة، كآبة الحسرة والدموع عند الشعوريين، وكآبة التأمل والتبحر عند الباحثين والمفكرين. الأموات من البشر يعيد المعيدون، وأنا أعيد لمن عاش ومضى وعلم ونسي، ولما ظهر واختفى وأبرق وانطفأ، أي لكيفيات الحياة المعروفة والمجهولة جميعا. اليوم عيد جميع الموتى، عيد العيون الجامدات والقلوب الساكنات والأوراق الذابلات والآمال الذاويات، عيد شريف الانكسارات وذليل الانتصارات، عيد آلهة تزلف لها العباد ونحروا على هياكلها الأفئدة القرابين، ثم قاموا يدكون قوائمها ويحرقون معالمها ليدوسوا رمادها بأقدامهم الطاغيات، وعيد مذاهب شيدت صروحها في مجاهل الغابات وعلى قمم الراسيات فيما تجمد من دماء القلوب وتصلب من لهب العواطف، ثم انبرى مؤمنون بارحة يصيحون بين جدرانها صياح الهادم الأثيم. عيد كل ما قدس من رمز ثم احتقر، وكل ما فوخر به من رأي ثم دحر. عيد مدنيات دون العلم ارتفاعها واندثارها، مدنيات غور ذكرها في غلس التاريخ ما زالت حية ظاهرة في استعداداتنا وميولنا. عيد عوالم خبت أنوارها في الإطار الفلكي وتطايرت غازاتها وتفتت أجزاؤها متفرقة في المدى الساعات، لينضم كل منها إلى ما يجذبها من عنصر أو كوكب. عيد شموس طالما بعثت بالنور والحرارة إلى أنظمة جليلة فصفرت وإياها في الهاوية الرهيبة صفورا، وليس من يلتفت لغيابها، لأن عين العلم وإن تسلحت بالتلسكوب ضعيفة عاجزة، ولأن الأكوان لاهية بأنانيتها الحيوية مسوقة إلى تميم دورتها المفروضة، فلا يستوقفها في سبيلها ما يلتهب من شمس ويتحطم من عالم ويحترق من سيار. ولليوم عيدك أيتها المجرة العظيمة بما تراكم وتلاذب فيك من ملايين الكواكب المتتابعة التكون والتحول، وأنت على هذه الضخامة لست غير جزء من الخليقة الشاملة، حيث تتعاقب الأكوان الفخمة وتملأ الفضاء الذي لا يحد وتتجدد في كل اتجاه على أبعاد لا يدركها قياس، ثم تبلى وتختفي في ظلمات لا نهاية. ولكن قبل أن يطير الفكر منا إلى أبراج خاويات وشموس متجلدات، ما ذكرنا الموت إلا احتضنتكم قلوبنا أيها النازحون الراقدون، ما ذكرنا الموت إلا سمعناكم متكلمين وخلناكم باسمين، وشعرنا بنبضات قلوبكم في راحات أيدينا. فنسألكم أين أنتم؟ تجيب القبور ها هم في حماي، فتفرق قلوبنا من عناقكم وراحاتنا من ضبضات قلوبكم، ولا يرن في مسامعنا غير تنهد الأسى، ولا تبصر عيوننا غير سائل العبرات. سرت البارحة بين الأضرحة متمهلة أستنشق جثمان الماضي الفسيح، فتاقت أعضائي إلى الرقاد في ظل الغصون الحنونة. يا لغرور الذين أقاموا هذه القبور المرمرية ناصبين حواليها التماثيل الفنية، عجان المنايا يسوي من كبريائنا الصعود والهبوط إذ يلقي بنا في معمل التحول العام. فتعود أيدينا الحقيرة إلى إعلاء الآكام وحفر الحفرات تمييزا لدليل الأسماء، وبدلا من أن نبعث بذوينا إلى باريهم على ما يريد، ترانا نوثقهم بكتائف التظاهر والدعوة ونثقل كواهلهم بالجدران والتماثيل، خوفا من أن نكون بسطاء متواضعين ولو في أحزاننا فحسب. لكن أصوات الموتى تتشابه وراء القبور البسيطة الجليلة والقبور المزخرفة الحقيرة. هذا ضريح شهم عظيم، سألته حكاية نزيلة فقال لقد عاش وأحب وتعذب وجاهد ثم قضى، وهذا مضجع فقير ينزوي وراء المضاجع. سألته عن ضيفه فأجاب لقد عاش وأحب وتعذب وجاهد ثم قضى، وهذا قبر فتاة لم ير الناس منها غير اللطف والبسمات وفي قلبها الآلام والغصات، وهو كذلك يقول لقد عاشت وأحبت وتعذبت وجاهدت ثم قضت. وهذا قبر امرأة صالحة أسعدت زوجها وأبناءها جميعا، وصوته يقول لقد عاشت وأحبت وتعذبت وجاهدت ثم قضت. وهذا قبر من كان عالة على نفسه وعلى ذويه وعلى كل محيطه حتى من لقيه صدفة في طريقه، وصوته يقول لقد عاش وأحب وتعذب وجاهد ثم قضى. وهذا قبر طفل رضيع لم يحسب عمره بغير الأيام، ويقول هذه هي حكاية الموتى وهذه حكايتنا نحن اللاحقين بهم. هذه حكاية الموتى على الإطلاق، حكاية الظالم منهم والمظلوم والكبير والصغير والذكي والمعتوه والأحمق والحكيم، صاحب القبر المرمري الذي لا تبلغ الهامات عتبته، وصاحب المضجع الترابي الذي تدوس هامته الأقدام. كل منهم عاش مرغما وأحب مرغما وتعذب وجاهد بإمكانه الفطري والاكتسابي، ثم دعاه الردى فلبى صاغرا. وإذا تحولنا عن هذه المقبرة ذات الحدود إلى مقبرة الخليقة التي لا حدود لها، سمعنا من الزهرة والشجرة والحيوان والإنسان والشعب والجنس والمدنية ومن كل سيار ومن كل شمس ومن كل نظام شمسي، هذه اللازمة التي تأبى التغير. لقد عاش بقوة الحياة التي كونته وشكلته وأدمجته في فصائلها، ولقد أحب بقوة الجاذبية الشفيقة العنيفة التي تضمد جراح القلوب لتمزقها وتواسي أوجاع الأرواح لتضنيها وتجلل العقول أسرارا لتثقلها بغوامض الأسرار. لقد تعذب لأن العمر ارتفاع وانحدار ونمو وتناقص، وبين هذه المتناقضات المحتمة يتفطر الفرد في احتياجه إلى التوازن والثبات. ولقد جاهد لأن الجهاد وسيلة يزعمها موصلة إلى الثبات والتوازن، وهي لا توصل إلى غير نفسها لو عالما عالمون. لقد جاهد ضد العناصر وضد الفصول، ضد الأجناس وضد الجماعات، ضد الاصطلاحات المتحجرة والمجازفات المتهورة، ضد الغنى والفقر معا، ضد الجمال والقباحة، وضد البله والذكاء. جاهد ضد الغرباء وضد الأعداء وضد الأصدقاء، وجاهد ضد أحب الأحباب، وكان أوجع جهوده ضد ذاته. ثلت الجهود التي تكسر لولب القدرة وتبيده، بينما الجهود ضد العالم الخارجي تعززه وتقويه. ثم عندما تحلبت منه القوى بالحياة والحب والعذاب والجهاد قضى، أي التحف باللغز الأعظم وأسدل على حقيقتها الظاهرة حجاب الخفاء، وغاص في مغذية الكائنات ليتقمص في النار شرارة، في الهواء نسمة، وفي الماء قطرة، وفي التراب ذرة. وما هي ذرة؟ أهي مادة أم هي قوة؟ أهي فاعلة أم هي منفعلة؟ أهي بصيرة أم هي كفيفة؟ ولماذا تتجمهر ومثيلاتها لتشكل الصور ثم تحلها ثم تشكلها ثم تحلها؟ أفي المادة كل وعود الحياة وكل قواها؟ أم في الحياة كل وعود المادة وكل قواها؟ ولماذا تتعاون الحياة والمادة حتى تصيرا في دماغنا إدراكا، وفي جناننا عاطفة، وفي أعضائنا حركة، وفي ألحاظنا نورا، وفي محاجرنا دموعا؟ ماذا تريد منا الحياة؟ ماذا تبتغي المادة منا؟ متى تنتهي هذه الألعوبة السحرية التي تبدأ بالاهتزاز وتستطرد بالاهتزاز ولا اهتزاز ينهيها؟ والآن إذ أسمع الرياح تعتول وتندب، والأجراس تطن طنين الغم والكرب، والأرجون يعزف ألحان التفجع والانتحاب، ثم تتراءى لي أودية وجبال زرعت فيها العظام منا وامتدت الأعصاب، وتنبسط لمخيلتي سهول ومروج تغذت من أجسامنا وارتوت بدمائنا، تضج حولي أصوات الباكين الحزانة، تتزاحم أمام ناظري جميع مشاهد الفراق، فراق مر يحتمه الموت، فراق أمر تقضي به الحياة، فأذوب وأتضاءل ثم أذوب حيال بحر الشقاء العام حتى ألبت ذرة واحدة متوجعة متلففة متفجعة تتوق إلى التلاشي، إذ ذاك تنقشع عن عاقلتي حجب الجهل والأنانية، وتلقي بي يد الروح الأعظم في فضاء لا نهاية، ويحملني جناحان قويان إلى حيث أجد الموت حدثا عرضيا والفناء خيالا زائلا، إذ ذاك ينمو كياني ويتعالى ويعظم فيتنشق هواء الحياة الواحدة السائدة في كل مكان، من أعماق اللجج إلى أعالي الجبال، من نواة السلب المبعثرة في المادة الخرساء إلى نواة الإيجاب الكامنة في بوارق الكهرباء، من ذرة الرمل إلى شجرة المزهرة إلى الهواء الملامس أفنانها، إلى طير سابحات تحت الغمام، إلى فتيت شموس تلبد في حضن المجرة، إلى أبعاد لا يدركها غير الخيال العظيم، إلى ما وراء ذلك من إطار الخليقة السلبي، إلى كل نقطة من كل مسافة في كل مكان من كل زمان في كل أبدية، تتموج حركة الحياة متتابعة متقطعة متفردة متنوعة متظاهرة متوارية متلاطفة متخاشنة متمهلة متضاعفة متشددة متعادلة أبدية أزلية سرمدية، صوتها العجيب يتراجع من حنجرة إلى حنجرة، ومن أفق إلى أفق، ومن عالم إلى عالم، ومن سكوت إلى سكوت، مولولا مع الأعصار، هامسا مع النسمات، نادبا مع البحار، مدمدما مع العناصر، متمتما مع 300,000 من أجناس الحشرات، صامتا مع جميع الميكروبات والذرات، آجزا مع المجهولات، ملعلعا مع الآلات، حافا مع حفيف الأفلاك، داويا بجميع أنغامه ونبراته في ملايين الملايين من أصوات الخلائق. تكسون الحياة كرداء سحري لا تبلى خيوطه، وتحضننا السماء فنحن فيها مقيمون قبل الحياة وقبل الموت، والجحيم والفردوس في نفوسنا يتناوبان، تغزون الحياة في الانتحار وفي الانتصار، فنحن أبطالها ونحن ضحاياها سواء أشئنا أم لم نشأ، ما الأرض والبحار وأبعاد الأفلاك سوى مدافن دهرية، إنما هي الوقت نفسه معامل توليد وتكوين، نحن نخلد الحياة بفنائنا وهي تفنينا بخلودها، ونحن أبدا كذلك حتى تثلج الشموس وتضمحل قوى العناصر وتتفكك عرى الأكوان سابحة في الفناء الأنور في البقاء الأوحد في حضن الله. إذن أعيد الموت اليوم أم أعيد الأحياء؟ إنما اليوم فكل يوم عيد الناموس الفرد الذي يعجن أشكالا تبدعها الطبيعة العلماء، يجبلها باليد الواحدة التي تدعى التكييف قطعا ذات صور معينة، فلا يفتأ يستخرج الجديد من القديم ويدغم القديم في الجديد، ليتم للأحقاب تعاقبها بالبشر والأفلاك والزمان في مجاهل لا نهاية الخالدة. عنوان: في مرقص الحياة. ودرجت في التيار المكتسح الملايين، فبلغت جوانب الميدان الفسيح الذي تلجه الأفواج من جميع المناهج، حتى إذا أنمتها الأيام والاختبار تغلغلت فيه شيئا فشيئا. في ذلك الميدان تقيم الحياة مرقصها، ليس في قصر واحد كما ظننت قبلا، بل في مئات الألوف من القصور والمنازل والأكواخ وما بينها من الصحاري والواحات والجبال والوهاد والبحار. وما كنت أخاله ألحاظ نور تناديني، وجدته مزيجا من مشاعل الانتصار وأضواء الأفراح ولمعان الأسلحة وشموع الجنازات ووقود التدفئة ومسارج النذور ونباريس الاجتهاد والعناء. والنشيد الذي حسبته أهزوج الطرب وحبور كان خليطا هائلا من صراخ الصرعة وعويل الهلكة واستغاثة الغرقة وأنين المحرومين واسترحام المتوجعين وتهليل الفرحين والسعداء والمستفلحين وابتهال الأتقياء والزهاد والمصلين وزفير الحفيظة والشماتة وصعق التحريض والتهديد والاستنزال وحمد القناعة والشكر ورضوان وألوف ألوف الأصوات المؤلفة نشيد الحياة الرائع المستديم. والقدرة الخفية التي أوقفتني في القوة ثم دفعت بي إلى السير وأوصلتني إلى هذا الميدان هي التي سوتني، والذين جعلتهم حولي يصفقون ويصطمون. تذمرت مع الضعفاء وانتصرت مع الأقوياء، وتواكلت كالطفيليين وتنشطت كالنبلاء. فعرفت كيف يعز الناس وكيف يذلون، كيف يجوعون ويشبعون، كيف يؤلمون ويتألمون، كيف يستبدون ويظلمون. عرفت عبودية المساكين وحظتهم ولجاجتهم واستقلال الأغنياء وأناقتهم وجفافهم. عرفت أن لكل امرئ غما وإنهش وبش، وأن لكل عاتق حملا وإن تقوم وانتصب، وأن لكل من أسر الحياة أطمان ومطالب وشكايات. فواحد يبتغي الفوز بالحذق والجهود، وواحد يكد ولا ينال شيئا، واحد لا يتعب ولكنه ينال كل شيء، واحد يصيح بأنه ذو حق ونصيب وليس له الكفاءة والاجتهاد اللازم للظفر بذلك الحق والتمتع بهذا النصيب. وبينها جلبت الأصوات تتعالى من كل صوب، يطغى المد جارفا الجماهير والأنظمة والجهود والمطامع، فيحتضنها من الحياة العباب الرجاف كما يحتضن الخضم الزاخر ملايين القطرات التي لا تعد ولا تحصى. وتظل الحياة محية مرقصها، حيث تتابع الأشباح والصور واللغو والحركات والأنوار والظلمات. وها أنا ذا أسير في أطراف مرقص الحياة، معانية ما يعانيه مساجين الوجود جميعا. يبرح بي وإياهم الشوق إلى السعادة، وأتلقى مثلهم ذلك الوحي المتجدد بوجودها، عند كل خطوة خيبة وكمد، عند كل خطوة أمل وجدل، عند كل خطوة روعة حيال هذا السيل الحيوي الذي يتدفق مرغيا مزبدا إلى حيث لا يدري، عند كل خطوة استفهام لا جواب له عن معنى الحياة وغايتها، عن معنى الألم وغايته، عن معنى الطرب وغايته، وعن كل خطوة سؤال للكون: لماذا وجدت النفس الإنسانية كالنحاس المجوف ترجع لكل صوت يقراها صدى فنانا عميقا وجيعا. عنوان: كن سعيدا. في هيكل الأشجان الإنسانية وقف الزعيم الأكبر يخطب في القوم، فسمعته يقول: إذا كنت غنيا كن سعيدا، لأن مزاولة الأمور الخطيرة هيئت لك، وكنت مشكور الصالحات مرجو الجميل، لقد عز جانبك ومنعت حوزتك ونشر رواق العز فوق دمارك، فتم لك وجه من وجوه الحرية والاستقلال. وإن كنت فقيرا أكن سعيدا لأنك سلمت من شلل معنوي ابتلي به من دانت لرغبته جميع المطالب، ووقيت ما عرض له السري من حسد وكره، فلا تتلظى الصدور لنعمتك ولا ينظر إلى متاعك بعين مريضة. إذا كنت محسنا كن سعيدا لأنك ملأت الأيدي الفارغة وسترت الأجساد العارية وكونت من لا كيان له، فرضيت عن نفسك ووددت إسعاد عشرات ومئات لتتضاعف مسرتك النبيلة الواحدة بتعدد المنتفعين بأسبابها. وإن عجزت عن الإحسان كن سعيدا، فقد أجلت ساعة تشهد فيها نكران الجميل ممن صانعت، فاتخذ المعروف سلاحا يهددك به حاسبا التجني شجاعة والسفاهة حذقا. تلك الساعة لا بد من مرورها فتتوتر لها أعصابك ويفوز سخطك وتقسو عواطفك ويجف منها الكرمك، وتحتقر الإنسان وتيأس من إصلاحه قبل أن تصل إلى قمة الغفران السامي والتغاضي الحكيم. إذا كنت شابا كن سعيدا لأن شجرة مطالبك مخضرة الخصون، وقد بعد أمامك مرمى الآمال، فتيسر لك إخراج الأحلام إلى حيز الواقع إذا كنت بذلك حقيقيا. وإذا كنت شيخا كن سعيدا لأنك عركت الدهر وناسه، وألقيت إليك من صدق الفراسة وحسن المعالجة مقاليد الأمور، فكل أعمالك إن شئت منافع، والدقيقة الواحدة توازي من عمرك أعواما لأنها حافلة بالخبرة والتبصر وأصالة الرأي، كأنها ثمرة الخريف موفورة النضج غزيرة العصير أشبعت بمادة الاكتمال والدسم والرغبة. إذا كنت رجلا كن سعيدا لأن في شهامة الرجولة يتجسم معنى الحياة الأكبر، وإذا كنت امرأة كن سعيدا، فالمرأة منشودة الرجل ونبلها موضع التكالة وعذوبتها مستودع تعزيته وبسمتها مكافأة أتعابه. إذا كنت رفيع الحسب كن سعيدا فقد فزت بثقة الجماعة دون أن يوصي بك أحد، وإذا كنت وضيع النسب كن سعيدا لأنه خير لك أن تكون مؤسس عائلتك ورافع عمادها الذي تعرف به وتفاخر بذكراه، من أن تكون أحد أبنائها المرغمين بطبيعة الحال على حمل اسمهم فلا فضل لهم بإعلائه. وإذا كنت كثير الأصدقاء كن سعيدا لأن ذاتك ترتسم في ذات كل منهم، والنجاح مع الصداقة أبهر ظهورا والإخفاق أقل مرارة، وجمع القلوب حولك يستلزم صفات وقدرات لا توجد في غير النفوس ذات الوزن الكبير، أهمها الخروج من حصن أنانيتك لاستكشاف ما عند الآخرين من نبل ولطف وذكاء. وإذا كنت كثير الأعداء كن سعيدا لأن الأعداء سلم الارتقاء وهم أضمن شهادة بخطورتك، وكلما زادت منهم المقاومة والتحمل وتنوع الاغتياب والنميمة زدت شعورا بأهميتك، فاتعظ بالصائب من النقد الذي هو كالسم يريدونه فتاكا ولكنك تأخذه بكميات قليلة فيكون لك أعظم المقويات وتعرض عما بقي وكان مصدره الكيد والعجز أعراضا رشيقا، وليهتم النسر المحلق في قصي الآفاق بما تتآمر له خنافس الغبراء. إذا كنت صحيحا كن سعيدا فقد استبان فيك توازن الناموس الكلي وانسجامه، وأهلت لمعالجة المصاعب ودحر العقبات. وإذا كنت عليلا كن سعيدا لأنك مسرح تتقاتل فيه قوتا الكون العظيمتان، فالغلبة لما تختار منهما والشفاء موقوف على ما تريد. إذا كنت عبقريا كن سعيدا فقد تجلى فيك شعاع ألمعي من المقام الأسنى، ورمقك الرحمن بنظرة انعكست صورتها على جبهتك فكرا، في عينيك طلسما وفي صوتك سحرا، والألفاظ التي هي عند الآخرين أصوات ونبرات ومقاطع صارت بين شفتيك وتحت لمسك نارا ونورا تلذع وتضيء وتحرق وتهنئ وتخجل وتكبر وتذل وتنشط وتوجع وتلطف وتسخط وتدهش وتقول للمعنى كن فيكون. وإذا كنت خاملا كن سعيدا لأن الألسنة لا ترهف حدها لتذكرك، والأنظار لا يستعر فيها لهيب التفحص وحب المنافسة إذ تتجه إليك. هاك القمة فاقتحمها إن كنت كفءاً، وإلا فاقنع بأنك جزء مهم من أجزاء الكون تستعملك الكفاءة كوقوداً. فالإيوانات الباذخة لا تقوم بغير الحجارة الصغيرة، وأنت متمتع براحة لا ينعم بها من لا ترتوي شفتاه بغير ماء الحياة، ولا تغتسل روحه بغير سيول الإلهام. إذا كان صاحبك وفياً كن سعيداً، لأن الأيام حبتك بكنز من أثمن كنوزها، وإن كان خائناً كن سعيداً لأنه لم يكن على استعداد لاستماع أمثولة خفية تلقيها عليه نفسك. ولا يغادر امرؤ حظيرة المحبة إلا ليفسح مكاناً لمن هو خير منه وأجدر. إذا كنت حراً كن سعيداً، في الحرية تتمرن القوى وتتشدد الملكات وتتسع الممكنات. وإذا كنت مستعبداً كن سعيداً، لأن العبودية أفضل مدرسة تتعلم فيها دروس الحرية وتقف على ما يصيرك أهلاً لها. إذا عشت في وسط يفهمك ويقدرك كن سعيداً، فهناك اكتسبت كل يوم شباباً جديداً وقوة جديدة، ونمت روحك ثم نمت حتى أذهلتك منها الآفاق والبحار. وإن عشت في وسط متقهقر منحط أيها التعس كن سعيداً، لأنك في حل من أن تخلق لك جناحين تطير بهما فوقه إلى حيث تبدع من أشباح روحك عالماً، حواقوتاً لجوي فكرك وشراباً لظمأ جنانك. إذا كنت محباً محبوباً كن سعيداً، فقد دللتك الحياة وضمتك إلى أبنائها المختارين، وأردتك الألوهية عطفها في تبادل القلوب، واجتمع النصفان التائهان في المجاهل المدلهمة فتجلت لهما بدائع الفجر، وهنأتهما الشموس لما لم تهتدي بعد إليه في دورتها بين الأفلاك، وأفضى إليهما الأثير بمكنون أسراره. لذلك هما يتأملان حيث يتصاب الخالي، ويصمتان حيث يتكلم، ويمزحان حيث يجد، ويتفرسان في خطوط البقاء حيث لا يلمح هو خيالا. وإن كنت محبا غير محبوب كن سعيدا، لأن النابذ يحب المنبوذ في أعلى طبقات كيانه حبا لا يدانيه افتتانه بمن يهوى. والهجران حالة جمة المعاني، والألغاز ترقرق ما ضخم من الرغبات وتصفي ما عكر من الأنفعالات، حتى يغدو الفؤاد شفافا نورانيا متلألئا كآنية تتناول فيها الآلهة كوثر الخلود. ولسوف تفوز بمن تريد، إن لم يكن في تلك الصورة الأنسية المتباعدة ففي سواها. تهيأ للحب مهما أثقلتك المشاعر، لأن للحب هبات وسكنات وأنت لا تعرف ساعة مروره. كن عظيما ليختارك الحب العظيم، وإلا فنصيبك حب يسف التراب ويتمرغ في الأوحال، وتظل على ما أنت أو تهبط به، بدلا من أن تسمو إلى أبراج لم ترها عين ولم تخطر عجائبها على قلب بشر. لأن هياكل مطالبنا إنما تقام على خرائط وهمية وضعتها منا الأشواق. كن سعيدا، لأن أبواب السعادة شتى ومنافذ الحظ لا تحصى ومسالك الحياة تتجدد مع الدقائق. كن سعيدا دوما، كن سعيدا على كل حال. انفض القوم، فإذا الجماعات تقف عند بقية جدار خارج الهيكل لتنتحب وتبكي، ومضى غيرها في سبيله ضاحكا هازئا. فنظرت إلى شبح انتصب قربي نظرة استفهام، فقال: أنا روح الخطاب، جئت أرى تأثيري في الناس. قلت: إذن أنت تعلم ما هذا الذي يبكي الناس عنده؟ قال: هذا جدار الدموع. قلت: وهل هؤلاء يهود؟ وهل نحن في أورشليم؟ فقال: للإنسانية كما لليهود جدار دموع تبكي عليه وتتحسر. قلت: ولماذا يبكي هؤلاء بعد تلك الخطبة المعزية الموحية الرجاء، خطبة السعادة الجميلة؟ قال: منهم من يبكي لأنه لم يسمعها من قبل، ومنهم لأنه سمعها قبل الآن ولم يستفد، وآخر لأنه استفاد أياما ثم تغلب عليه المحيط وجرته الوراثة بأثقالها الباهظة إلى هوة القنوط، وغيره يبكي بكاء عصبيا لأن الباكين يحيطون به ولو ضحكوا ورقصوا لكان أول المقلدين، وغيره ليظهر أنه ذو نفس حساسة تستوعب كل تأثير صالح، ويبكي غيره لأنه يرى في الجدار المحطم صورة لآماله الداوية، وهو من الذين يندبون حيال متراكم الأخربة ومندثر الديار ومتعفي الآثار. قلت: وأولئك الضاحكون؟ قال: هم ذو الأذهان المحددة التي لا تعترف بما لا تفهم وتهزأ بكل ما لا تعترف، إنهم أحق بالإشفاق من الباكين. قلت: وهناك خيالان لا يبكيان ولا يضحكان، رجل وامرأة يسيران جنبا إلى جنب بخطوات هادئة بطيئة، منحنيين جبهة وفي عيونهما تتتالى دوائر الأفكار، أتدري من هما؟ فرنا إليهما الشبح وقال: هما الأرض الخصبة، هما الشعرة المقدسة، هما اللذان فهما واستفادا. فقلت مكتئبة: أسفا على الخطاب البليغ، تسمعه الجماهير الغفيرة فلا يستفيد به سوى اثنين. فتألق وجه الشبح بنور سماوي وقال: بل ما أنفعه خطابا هو في هذين الروحين غلة للدهور، وفي هذين الفكرين مجددا للقديم، وفي هذه الأيدي مشعل يتطاير منه الشرر فتتقد به شموس الأفلاك وشموس الأذهان. بورك به خطابا، بورك به. وغادرني الشبح وسار إلى الخيالين، فنشر من كتفيه جناحين خفيين، حلق فوق رأسيهما يقودهما ويرعاهما. عنوان: السهرات الراقصات. دنا موسم السهرات الراقصات، فيممها أهل المدينة أفواجا، وسرت في جملة السائرين بثوبي القرمزي المردن، والقلب يحدوني بشتو الشباب والطرب. فما خطوت في القاعة الساطعة خطوة حتى ترنحت لتوقيع العازفات والعازفين، واستحسني تمايل الراقصات والراقصين، فأغفلت ذكر اللواعج والتباريح، فنسيت أنه بينما في رحبات الجدل يتمتع السعداء ويلهون، في كهوف القدر تتفطر حشاشات وتدمع عيون. رقصت مع كل راقص ذي كياسة، واحتسيت الكوثرة من كؤوس عزجدية، وبسمت شفتاي لكل شفة باسمة، ولمعت عيناي لكل عين لامعة. ولما طاف طائف الكرى بين أشفاني، عدت مستوفية السرور إلى مضجعي، ونمت نومة طويلة عميقة. واستيقظت في الغد، فأذهلني أن أشعر بتردد في روحي، وبطعم الفناء في فمي، وبأثقال تميع على صفحة وجداني كأنها أحمال الدماء. وفي السهرة الثانية حياني أظرف رجل بين الرجال وقال: هل لك في دورة تتوافق أنين الأوتار؟ قلت: بل عفوت اليوم عن نفسي وعن أبناء الأنس أجمعين، فلا هم يتعامون بمراقصتي ولا أنا أتحف بتعليقهم عليها. قال: إذن نجلس في خلوة المقصف حيث الشراب والحلوى والمجاملة. قلت: لا، بل على الشرفة الصغيرة حيث النور رقيق يمازج الظلام ولا يزيله. اتصل بي محدث ألمعي، فكل سهرتي هذه إصغاء. ففتل شاربي بأناقة ورنى إلى طرفيهما بأعجاب، ثم انحنى شاكرا لأنه متواضع، ثم سار بي إلى الشرفة وقال: تفضلي إذن واسترحي على هذا المقعد ذي العلاقة بصاحبة الملايين. قلت: ومن هذا؟ هاتي بطرف من حكايتها. ففعل بظرف وأضحكني شديدا، ثم قدم إلي زهرة أهدى مثلها ذلك النبيل إلى تلك العظيمة، وسرد حكايتهما، ثم تلا علي رسالة جاءته من تلك الجميلة، وأخرى وردت إلي من ذلك الوزير، وسرد حكايتهما، ثم حدثني عن آخرين وأخريات. وكان الراقصون يتتابعون أزواجا متخاصرة، وذاكرة النديم سجل حفظت صفحاته الأمينة تواريخ الأفراد والجماعات. صعدوا إلى آباء الآباء بما يزينها من فضل وما أقله، وما يشوبها من نقص وما أوفره، وتطرق إلى الإلماع عن تأثيره الحالي في تقسيم الممالك واتفاق الدول وعقد المؤتمرات وسن القوانين. تلك شؤون لم يكن ليعرفها أحد، وإنما هو كان يسر بها إلي لأنه ينظر إلي بعين الإكبار والإعجاب، وكل ما يتبع هذين أو يسبقهما من الاعتبارات. فكنت أصغي متفكها ضاحكة، إذ أشد فيما يقول ظرفا لا يبارى، وتوقدا لا يخمد، وفطنة لا يلحقها كلل أو نضوب. إلا أني كنت أهمس لنفسي، ليته يسرد لي حكايتي لأعلم كيف هي في الغد تكون. وأتينا على آخر السهرة، فقلت بإخلاص ما كان أقصر هذه الساعة. استيقظت في الغد فأذهلني أن أشعر بتردد في روحي وبطعم الفناء في فمي وبأثقال تمي على صفحة وجداني كأنها أحمال الدماء، وبكى في قلبي لما شهدته من الدعوة الفارغة واللغو المزعج والتمثيل الكاذب والعاطفة السقيمة. ثم قلت مصممة: إذن فالليلة لا رقص ولا حديث. وجن الليل فقصدت إلى السهرة الحافلة، تجنبت قاعة الراقصات والراقصين وهربت من أظرف رجل بين الرجال، وانتحلت مكانا فيه ينفرد الرجل السكوت. بادرته بالتحية فلم يرد التحية، وألقيت عليه الأسئلة فلم يحر جوابا، وإنما نظر إلي نظرة رأيت وراءها محافل الأجيال ومواكب الدهور. فجلست في ظل سكوته، ولم يكن سكوته سوى سكوت الفضاء المملوء بحفيف الأفلاك، وانبسطت دوائر فكري وترامت قليلا قليلا، فاحتوت هالة كياني واجتذبتني منه القوة السرية إلى سويداء قلب الوجود، حيث الليل الأليل يفضي إلى برج الأضواء. وانتهت السهرة قبل أن تبتدئ، ولما عدت إلى مضجعي لم أرقد إلا لأواصل السير في عالم السكوت. واستيقظت في الصباح فحركت روحي جناحيها وقد لونتهما أشعة قوس الغمام، وارتفعت جبهتي تحت تاج معنوي قد ركز عليها. ونموت وكبرت فجأة لأن مختلف الرغبات في المعرفة والاطلاع انبثقت فيا، وها قد انقضت ملايين أعوام فيها تعلمت جميع لغات الإنس والجن، وعيت جميع علومهم، واستظهرت جميع مصنفاتهم، وتتلمذت جميع أساتذتهم، وجادلت جميع فلاسفتهم، ومحصت أقوالهم، وصبرت أغوارهم، وتسلقت جميع قممهم، ولمست قدماي الداميتان عتبات الغيوب دون أن أظفر بإدراك أبسط معنى يجول في خاطر الرجل السكوت. عنوان الموضوع التالي: جاء من النادي الأسني وفد كبير يدعوني إلى إلقاء خطبة في الحفلة السنوية، فخاطبت الوفد قائلة: أيها السادة العلماء والأعيان والفضلاء، أنتم تمثلون في أشخاصكم المحترمة جميع مراتب المدعوين، ولما كنت طامعة في رضاكم ورضا الجمهور لئلا يضيع الوقت سدى ونكون عرضة للانتقاد، فأنا أطلب إليكم أن تتفق كلمتكم على موضوع أخاطب الناس به، فأقبل دعوتكم بارتياح. فقال أحد الأعضاء: حبذا الاقتراح الحصيف، أما ونحن عند حركة النسائية نبتغي أن تتناول نساءنا وبناتنا، فأحر بك أن تتكلمي في ترقية المرأة عن طريق العلم والتهذيب، لأنها وهي دعامة العائلة إنما عليها تقوم عظمة الأمة وسلامة العمران. فقال آخر: عفوك سيدي، كل موضوع غير هذا حسن، أما إذا ذاكرتنا بهذا الشأن فقد ينصح بالمدعوون واحدا بعد الآخر، كما سبق أني فعلت وبعض أصحابي يوم قامت سيدة تلوك أمامنا مسائلنا سماعه، حتى صرنا نحسب أنها مرددة أسطوانة فارغة تحوك الألفاظ ولا تعي. فلتحدثنا إذن خطيبة الغد عن الحركة العمرانية الكبرى وروح العصر العامة، فذلك أنسب وأنفع. فقال ثالث: أنزع جبنتنا بتهيئة ما قد نلم به من مطالعة الصحف السيارة وأنباء البرق والبريد، نريد أن ننشط النساء ونبث فيهن حب الرقي والعرفان، كما نريد تحويل الرجال عن القهاوي وموائد المقامرة وحانات الرقص. فلتتكلم إذن في موضوع علمي فلسفي يشحذ القرائح ويغذي النفوس. فقال آخر: سنعقد الاجتماع بعد طعام العشاء، أي ساعة لا يكون هناك متسع للتغذية ويكون الشحذ في غير أوانه، وما نفع كلام لا يفهمه سوى النفر القليل، فتزهق أرواح الآخرين فيحسبون الخطيبة متقاعرة ويمقتون في جهلهم وتخلفهم العلم للنساء. ألا فلتلقي علينا بحثا فيما مارسته أخواتها دواما حتى في العصور المظلمة كالموسيقى والرقص والغناء، فيجيء كلامها سائغا ملطفا بعد عمل النهار الشاق ولا تغلق معانيه على أحد. فاعترض آخر قائلا: أتريد لتتسلى أنت وترتاح أن تجعلها هدفا لتبجح السخفاء الذين سيقولون، بدلا من أن تلقي علينا دروس النظرية في الرقص والغناء فالأوفق أن ترينا منهم الدرس العملي صارحة عنها عناء العلم والبحث والتلقيب. قلت: إذن إنه خير لنا ولها أن تعمد إلى عادة من عاداتنا الشائنة فتحكم تمحيصها وإظهار أضرارها، مشيرة إلى عادة أخرى يحسن الجري عليها، فنخرج من تلك الحفلة متفاهمين مستفيدين. فقال آخر: إذا طلبنا الوعظ والإرشاد واحتجنا إلى التهذيب والتقويم فعندنا الكاهن في الكنيسة والخطيب في المسجد، أما ونحن في تطور قومي كبير فلتلفتنا إلى ما نفتقر إليه من المشروعات الزراعية والآلية والاقتصادية العائدة على البلاد بالثروة والفرج، فتحثنا على تأييده ويكون لقولها تأثير عظيم. فتأفف آخر قائلا: ولكنك تخلط يا صاحبي بين احتفالات الأندية وبين أحزاب الإصلاح ولجان التقرير، ليس قصدنا سن قوانين جديدة للبلاد وتعديل ميزانيتها وإلقاء الدروس على ولاة الأمور وإبدال برامج التعليم بسواها، إن نحن إلا أعضاء ناد اجتماعي من رجال ونساء يحيون ليلة أنس وطرب، فأرى أن تترجم مقالا أو قصيدة عن كاتب أو شاعر غربي، لأن الغربيين سبقونا إلى الابتكار الذهني فتتحفنا بأفكار جديدة نبتهج لها بلا إجهاد. فصاح آخر قائلا: فلتسقط الترجمة إلى الحضيض وليهبط التعريب إلى قعر الهاوية، حرام على من كان ذكيا أن يفني وقته في عمل جدير بمعشر الببغاوات البشرية. أما ونحن في هذا الاجتماع شرقيون لا أجنبي بيننا، فلنتكلم إذن ولتتكلم بحماسة عن وجوب تعلق القوم بلغتهم، ليفهم المتفرنجون كم هم ضالون وخليقون بالسخرية والاحتقار. قال آخر: وما ذنب النادي إليك يا عزيزي لتقترح اقتراحا يعود علي بالتداعي؟ إن جل الأعضاء متفرنجون ومتفرنجات، أتريد أن يسقط هؤلاء تاركين قاعاتنا؟ دع الناس يتكلمون بما شاءوا من لغات أنزلها الله، أما خطيبتنا فلتصدق جنسها النسائي في حكاية غرامية تصف فيها بعض طبقات الناس وبعض عادات البلدان وتشرع عواطف المرأة ونزاعاتها المتنافرة، فالرواية اليوم مسهبة كانت أم موجزة غدت آلة فريدة لنشر الآراء التاريخية والنظريات العلمية والفلسفية، فضلا عن وصف أحوال الشعوب وتسيير الإصلاح الاجتماعي والديني في وجهة معينة. فقال آخر: لا أرى رواية مناسبة لهذا الموقف، ولا يجعل للرواية هذه الأهمية إلا ذوي الأذهان الكليلة الذين يأنفون الأبحاث الجادة مجردة من الأوهام والتلفيق، بل فلترمي هي إلى الإفادة المباشرة وتحدثنا بما نكبره في فتاة كالطبيعيات والفلك، فأنا لا أحتمل من الكتاب والخطباء إلا الذين تنالني منهم فائدة علمية ما. فقال آخر: وهل الإفادة محصورة في العلوم الطبيعية والرياضية؟ وهل هي قائمة في التلقين الأبله كما يلقن المعلم صغار المتعلمين؟ أرى أن الكاتب الأمثل هو الذي لا يتصور نفسه فوق الآخرين علما وذكاء، بل يسترسل في أبحاثه واثقا من أن الجميع يفهمونه، ولكل منهم أن يحتضن من آرائه الخاصة ما يتفق مع ميوله وحاجاته. هذا هو الكاتب الفنان الذي أعزه وأحبه وأهوى مجالسته عند صفحات الأوراق، لأنه يعرف كيف يثير مني شجون ورغبات وكيف يفتح أمامي جديد الآفاق. أما الذي ينصب نفسه معلما لي فهو الجاهل المركب، هو الدعي المغرور الذي ألقي على تنطعه وتفيقه نظرة واحدة لأزداد وثوقا مما أعلمه، وهو أنه ليس عنده أكثر مما يعطيني متعاظما. فتنهد آخر قائلا: رباه، هل جفت مناهل العواطف في قلوب الناس حتى صاروا لا هم لهم سوى العلوم والأبحاث؟ ألا فلتسمعنا قصيدة منها منظومة أو منثورة، فهي شاعرة قبل كل شيء، ونحن في حاجة إلى أجنحة المثل الأعلى تساعدنا على النهوض من حمأة المادة لنعيش ولو لحظة في أبدية الجمال. فاحتج قومنا على الشعر المنظوم والمنثور قائلين إنه آفة هذا الجيل، وانبرى آخرون يدافعون عنه قائلين إنه سلوى الحياة ووحيها ورونقها، واشتبك الفريقان في المناقشة والجدال. فاختليت أنا بنفسي أبحث عن الموضوع، فوجدت فيه أخلاطا نفيسة من معارف ومدركات وقدرات كانت وستظل دوما إرث بني الإنسان، فهناك الأبحاث الفلسفية والتاريخية، وهناك الاكتشافات والاختراعات، وهناك الآداب واللغات، وهناك العلوم الطبيعية والرياضية، المذاهب اللاهوتية والباطنية، وهناك الفنون الجمالية على اختلافها، والروايات والأشعار، وعلوم البيان ووصف الأسفار، هناك الموضوعات الخفيفة الرشيقة المفكهة والأخرى الوجيعة الرثائية المحزنة، على مقربة منها أساليب النقد واقتراحات الإصلاح وخرائط المشروعات المتنوعة. وبينما جلبت وفد النادي تصطخب حولي، جعلت أنا أخلق لذاتي الجماهير المتعددة، كما تمثل أحياناً رواية مصغرة خلال تمثيل الرواية الكبيرة، وصرت أخطب في كل جمهور لما يحب ويتطلب، فأقتضب الكلام هنا وهناك أطيله، أتكلم مرة بتحمس الشاعر وبتدقيق الباحث أخرى، حيناً بصرامة العلم الطبيعي وحيناً بسيطرة الفكر الفلسفي، هنا بعذوبة الحب وأنينه، وهنا بقسوة الإصلاح واستئثاره. خلقت لذات الجماهير لا لأعلم بل لأتعلم، لا لأفيد بل لأستفيد، لا لأوقف الآخرين على أسرارهم وممكناتهم بل لأهتدي إلى أسراري وممكناتي. تكلمت ودرست، كتبت وخطبت لأهذب نفسي وأدللها، لأعزيها وأنميها. فعلت ذلك لأطير ونفسي فوق الشواهق، ونحتو ماء الغدران، ونكتنه غور الأعماق، ونمتص عصير الأزهار، فعيش إياها تلك الحياة الداخلية الرائعة التي يشرف منها وحدها على بدائع الكون. ما زلت أفعل ذلك، الناس يتناقشون في أي الموضوعات أنسب وأنفع، وفي أي الموضوعات علي أن أعالج. عنوان: أنت أيها الغريب. أنا وأنت سجينان من سجناء الحياة، وكما يعرف السجناء بأرقامهم يعرف كل حي باسمه، وقد التقينا وسط جماعات متفقين فيما بينهم على الضحك من سواهم حينا، والضحك بعضهم من بعض أحيانا. أنا منهم وإياك، غير أن شبهك بهم يسوءني، لأني إنما أقلدهم لأريك وجها مني جديدا. وأنت أتجاريهم بمثل قصدي، أم الهزء والاستخفاف فيك طوية وسجية؟ لكن رغم انقباضي للنكتة منك والظرف، ورغم امتعاضي للتغافل منك والحبور، أراني وإياك على تفاهم صامت مستديم يتخلله تفاهم آخر يظهر في لحظات الكتمان والعبوس والتأثر. بنظرك النافذ الهادئ تذوقت غبطة من له عين ترقبه وتهتم به، فصرت ما ذكرتك إلا ارتدت نفسي بثوب فضفاض من الصلاح والنبل والكرم، متمنية أن أنثر الخير والسعادة على جميع الخلائق. لي بك ثقة موثوقة، وقلبي العتي يفيض دموعا، سأفزع إلى رحمتك عند إخفاق الأماني، وأبثك شكوى أحزاني، أنا التي تراني طروبة طيارة، وأحصي لك الأثقال التي قوست كتفي وحنت رأسي منذ فجر أيامي، أنا التي أسير محفوفة بجناحين متوجة بإكليل، سأدعوك أبي وأمي، متهيبة فيك سطوة الكبير وتأثير الآمر، وسأدعوك قومي وعشيرتي، أنا التي أعلم أن هؤلاء ليسوا دوما بالمحبين، وسأدعوك أخي وصديقي، أنا التي لا أخ لي ولا صديق، وسأطلعك على ضعفي واحتياجي إلى المعونة، أنا التي تتخيل في قوة الأبطال ومناعة الصناديد، وسأبين لك افتقاري إلى العطف والحنان ثم أبكي أمامك وأنت لا تدري. سأطلب منك الرأي والنصيحة عند ارتباك فكري واشتباك السبل، وإذا أسيء التصرف وأرتكب ذنبا ما، سأسير إليك متواضعة واجفة انتظار التعنيف والعقوبة، وقد أتعمد الخطأ لأفوز بسخطك علي، فأتوب على يدك وأمتثل لأمرك، وسأصلح نفسي تحت رقابتك المعنوية، مقدمة لك عن أعمالي حسابا لأحصل على التحبيب منك أو الاستنكار، فأسعد في الحالين، وسأوقفك على حقيقة ما ينسب إلي من آثام، فتكون لي وحدك الحكم المنصف. ما يحسبه الناس لي فضلا وحسنات سأبسطه أمامك، فتنبهني إلى الغلط فيه والسهو والنقصان، ستقومني وتسامحني وتشجعني، وتحتقر المتحاملين والمتطاولين، لأنك تقرأ الحقيقة منقوشة على لوح جناني. كما أكذب أنا وشاية منافسيك وبهتان حاسديك، ولا أصدق سوى نظرتي فيك وهي أبر شاهد، كل ذلك وأنت لا تعلم. سأستعيد ذكرك متكلما في خلوتي، لأسمع منك حكاية غمومك وأطماعك وآمالك، حكاية البشر المتجمعة في فرد أحد، وسأتسمع إلى جميع الأصوات اللي أعثر على لهجة صوتك، وأشرح جميع الأفكار وأمتدح الطائبة من الآراء يتعاظم تقديري لآرائك وأفكارك، وسأتبين في جميع الوجوه صور التعبير والمعنى لأعلم كم هي شاحبة تافهة لأنها ليست صور تعبيرك ومعناك. سأبتسم في المرآة ابتسامتك، في حضورك سأتحول عنك إلى نفسي لأفكر فيك، وفي غيابك سأتحول عن الآخرين إليك لأفكر فيك. سأتصورك علينا لأشفيك، مصابا لأعزيك، مطرودا مرذولا ليكون لك وطنا وأهل وطن، سجيدا لأشهدك بأي تهور يجازى في الإخلاص، ثم أبصرك متفوقا فريدا لأفاخر بك وأركن إليك. وسأتخيل ألف ألف مرة كيف أنت تطرب، وكيف تشتاق، وكيف تحزن، وكيف تتغلب على عديل انفعال برزانة وشهامة لتستسلم ببسارة وحرارة الانفعال لنبيل. وسأتخيل ألف ألف مرة إلى أي درجة تستطيع أنت أن تقتل، إلى أي درجة تستطيع أنت أن ترفق، لأعرف إلى أي درجة تستطيع أنت أن تحب. في أعماق نفسي يتصاعد الشكر لك بخورا لأنك أوحيت إلي ما عجز دونه الآخرون. أتعلم ذلك أنت الذي لا تعلم؟ أتعلم ذلك أنت الذي لا أريد أن تعلم؟ عنوان: قرب منعطف السبيل. قرب منعطف السبيل عندما تمثلت انقضاء الماضي وجمود الحاضر واستحالة السير إلى الأمام، لم يبقى لي سوى اختيار إحدى الميتتين: ميتة طويلة مفعمة بحشرجة القنوط، وميتة الانتحار السريعة المنقذة. فاخترت هذا على أن أجعلها كيسة مأنوسة لا تلطخ الدماء ولا تتلوى فيها الأعضاء، واهتديت إلى الأزهار المزعوفة التي تطعم منها العطرة بالسم ولهاث الردى. ولكن هناك في تلك الزاوية الضائقة حيث أقام القدر من دواهيه على صدري جدران الحديد ومعاقل الرصاص، هناك قرب حلول الشفق برزت فجأة أمامي وأخذت تتكلم عن معان اختفت طي المعاني، وأشياء توارت في الأشياء، وممكنات حجبت في المستحيلات، وخير حصحص وراء الشر، ونور أشرق في لجج ظلام، وسمو تجلى جلال الحقارة. وكانت يدك تتحرك متريثة متأنية، فبدت منها الإشارات سحرية ساهية كأنما هي انعكاس إشارات خفية على المرايا المتبحرة في مهجور القصور. وضاء الجو حولي بلآل الشرف والأبهة والسؤدد، ومشي نظرك توا إلي يكتشف فيا جديد العوالم. نظرت فعلمت إعزاز الوجود، وأدركت أني ما تخليت أجلي عند حينة إلا لأتشدد وأتحضر لوثبة كبيرة، كما يتنفس المتسابقون منتعشين متجددين قبيل خطير الأصوات. فارتدت الحوائط قليلا قليلا، وتنحت الحصون مسفرة عن المروج والرياض، واتشحت الكائنات بنقاب وسيم لا تنسجه سوى يد الوجد على زعم المتيمين. ولكن أنا جاء الوجد، أنت لم تكن تهتم بي، وأنا لم أكن أهتم بك، ولكن علامة تشل أوصال روحي لدنوي من مكان حللته، وعلامة اضطرابك وارتعاش يديك إذ تلمح خيالي عن بعد. أنت لم تكن تنظر إلي، أنا لم أكن أنظر إليك، لكن لماذا كانت تتبلبل خواطري وأهرب عند قدومك؟ وأنت إن لم تستطع السكوت، لماذا يخرج صوتك متقطعا متهدجا كأنك تجاهد لتقهر تأثرا ما؟ أنت لم تكن تعبأ بوجودي، وأنا لم أكن أعبأ بوجودك، ولكن لماذا كنت أخاشنك متعمدة الإعراض وعدم الانتباه؟ ولماذا وأنت مثال الوداعة والتهذيب كنت تكفهر لحضوري وتنقبض كمن يود أن يتجنى علي، أو كمن يخشى أن يرمى بالبشاشة والمجاملة؟ ثم يعود نظرك في المرة التالية يستفحصني عن زلته، أنا التي كنت أغتفر لك وأتناسى مرغمة قبل أن تحدث نفسك بالاستغفار. أنت لم تكن تفكر فيا، وأنا لم أكن أفكر فيك، لكن لماذا كنت أحيد عن طريقك لئلا ألتقي بك؟ أنا التي أود أن أبحث عنك في كل مكان. لماذا كنت تتقن خطواتك إذ تعلم أني أرقبها وتنغم نبرات صوتك وتنوعها؟ تعلم أنها واصلة إلي. أنت لم تكن لي شيئا، أنا لم أكن لك شيئا، ولكن وجوه القائمين حولك كنت أراها متألقة بنورك، وأنت كانت تدهشك كل حركة مني كأنها لم يأتها قبلي إنسان. أنت لم تكن لي شيئا، وأنا لم أكن لك شيئا. لكن أليس أن إرادتك حلقت فوق خواطري كيد آمرة فتقتل أجلها إلى الطاعة والخضوع؟ أوليس أنك كنت تحاول إرضائي وإثارة إعجابي حتى ارتفعت بذلك فوق ذاتك المألوفة وتجليت بهيا عظيما؟ من أنت؟ ماذا كنت؟ أكنت وحيا من صيد شعرية مكتظة وطيفا من أطياف شوقي وعذابي؟ أم أنت حقيقة محسوسة مرت في أفق حياتي مرور السفن في البحر إلى الشواطئ النائية؟ قد كنت وحيا من فيض شعارية مكتظة، كنت طيفا من أطياف شوقي وعذابي، وأنت حقيقة محسوسة مرت في أفق حياتي مرور السفن في البحر إلى الشواطئ النائية. يا مهذبي، عنوان: أين وطني؟ عندما ذاعت أسماء الوطنيات كتبت اسم وطني ووضعت عليه شفتي أقبله، وأحصيت آلامه مفاخرة بأن لي كذوي الأوطان وطنا. ثم جاء دور الشرح والتفصيل، فألممت بالمشاكل التي لا تحل، وخنيت جبهتي وأنشأت أفكر، وما لبث أن انقلب التفكير في شعورا، فشعرت بانسحاق عميق يذلني لأني دون سواي تلك التي لا وطن لها. يوقظني في الصباح نفير الجيوش المودعة، ولدوي أبواق النحاس أنغام تثقلها دموع الفراق، وأهازيج يجنحها طلب التفادي والاستبسال. فأمقت الظافرين وأود لحظة أن أتوحد وإياهم لأنسى في ثروتهم فقري وفي بطشهم هواني. وإذ تمر مواكب الأمم المظلومة منكسة أعلامها وراء نعوش الشهداء وهتاف الحرية والاستقلال يتغلب على أنين الثكل والتفجع منها، أعتز لأني ابنة شعب في حالة التكون والارتفاع، لا تبعة شعب تكون وارتفع ولم يبق أمامه سوى الانحدار. لكن الشعوب تهمس همسا يطرق مصنعي، فهؤلاء يقولون: أنت لست منا لأنك من طائفة أخرى. فيقول أولئك: أنت لست منا لأنك من جنس آخر. فلماذا أكون دون سواي تلك التي لا وطن لها؟ ولدت في بلد، وأبي من بلد، وأمي من بلد، وسكني في بلد، وأشباح نفسي تنتقل من بلد إلى بلد، فلأي بهذه البلدان أنتمي؟ عن أي هذه البلدان أدافع؟ يمضي الموتى تاركين للأحفاد وراثات حسية ومعنوية ينعمون بها، وشرفا قوميا يعززونه، وتقاليد يحافظون عليها. أما أنا فلم يبق لي من آثار موتاي سوى الأثقال المعلقة في يدي وعنقي، أثقال إذا حاولت طرحها والفرار جرت قدماي ما هو أثقل منها، فهبطت على طريق جلجلتي تشير نحو أصابع المتشفرين الساخرين، وليس من يد رحيمة تعين وتواسي. وأما متاع موتاي فاستولى عليه أولئك الأباعد، ولو تخلوا عنه لتحكم بها أولئك الأقارب الذين عيرتني منهم القحة بصفات انقلبت عندهم عيوبا، وأنكر علي الحسد منهم والخمول حق التمتع بما اشتريته بالجهود والعبرات. بأي اللهجات أتفاهم الناس؟ وبأي روابط أرتبط؟ أتقيد بلغة جماعتي وهي على زعمهم ليست لي ولم توجد لأمثالي؟ أم أكتفي بلغة الغرباء وأنا في نظرهم متهجمة عليها؟ أأصون عادات قديمة يحاربها اليوم الناهضون؟ أم أقبل الأساليب الحديثة فأكون لسهام المحافظين هدفا؟ إذا جاملت العطية توصلا إلى ما لا غنى عنه قالوا عبدة تمرغ جبهتها في التراب وتتزلف، إذا جعلت لي من المصارحة سراحا ومن الأنفة حصنا، سطت علي اليد الحديدية ومزقتني ألسنة الإخوان، وانقض من حولي المخلصون لأنهم إنما خلقوا لمساعدة نفوسهم. فلماذا قدر علي أن أكون ابنة وطن تنقصه شروط الوطنية فأمسي تلك التي لا وطن لها؟ كل أمة تحدث عن عظمتها وفضلها على المدنية ونبلها في صيانة حقوق الضعفاء، فبأي الأمم أعجب؟ وكل أمة دون سواها تحمي دمار الحرية وتذود عن العدل والمساواة والإخاء، فعلى أي الأمم أتكل؟ وكل دين دون سواه احتكر لأتباعه الشرف والفضيلة في الحياة والسماء والألوهية بعد الممات، فأي الأديان أعتنق؟ وكل حزب يدعي الصدق والعصمة، وكل فرد صائب الرأي يضحي الخير الخاص للخير العام، فأي الأحزاب أصدق وأي الأفراد أتبع؟ ما سمعت وصف بلاد إلا سعى إليها اشتياقي، ولا حدثت عن بسالة أمة وسؤددها إلا تمنيتها أمتي، ولا أصغيت إلى صوت قوم إلا خلته صوت يأسي وأملي، ولا تبينت عيوب شعب ومفاخره إلا أدركتها صورة مفاخري وعيوبي، ولا رمت طائفة طائفة بالتعصب والمغالاة إلا وجدت فيها هذه المغالاة وذاك التعصب، ولا تخيلت مسافات الأرض وأبعاد الفلك والصحاري والبحار والكواكب والعوالم إلا احتاجني الحنين إليها كأنها أوطان يردد هواؤها ترنيم الطفولة وتنتظرني فيها قلوب الأحباب والخلان. أما وقوى إعزازي تتوزع باستهتار وجنون، فلماذا تتجمع قوى اكتئابي عميقة مرهفة؟ لأني أنا وحدي في الدنيا تلك التي لا وطن لها. بنسيم وطني امتزج الوحي والنبوءات، وما أشعت الشمس فيه انتشرت صور الجمال، فكانت له حياة وهاجة متلظية وراء مظاهر الجمود والهجران، وخيالات الآلهة تسير فيه متمهلة متأملة، من القمم والأودية، من الصخور والينابيع، من الأحراج والمروج تتعالى معاني بلادي في الضحى، وعند الشفق تتكامل أرواح الأشياء وتتجمهر كأنها تتداول في إنشاء عوالم جديدة. أحب عطور تربة الجدود ورائحة الأرض التي دغدغها المحراث منذ حين، أحب الحصى والأعشاب وقطرات الماء الملتجئة إلى شقوق الأصلاد، وأحب الأشجار ذات الظل الوارف، أكانت محجوبة في أحشاء الوادي أم أسفرت مشرقة على البحر البعيد، أحب الطرق الوعرة المتوارية في قلب الغاب وتلك المتلوية على أكتاف الجبال كالأفاعي البيضاء، وتلك السبل الطويلة الممتدة وكأن الغبار الذهبي منها ينتهي إلى قرص الشمس. لكن أيكفي أن نحب شيئا ليصير لنا؟ وهكذا رغم حبي الأفيح أنا في وطني تلك الشريدة الطريدة لا وطن لها، جربت من الوطنيات صنوفا، وطنية الأفكار والأذواق والميول، وتلك الوطنية القدسية المثلى وطنية القلوب، فوجدت في عالم المعنى ما عرفته في عالم الحس إلا بقعة بعيدة تفردت فيها الصور وتسامت المعاني. اقتفني أبناء وطني وأدبني أبناء الأوطان الأخرى، وأسعدني أبناء وطني وأسعدني غرباء أيضا. لا ميزة لأبناء وطني في أنهم أوسعوني إيلاما، وقد نالني من الغرباء أذى كثير، فبأي الأقيسة أقيس أبناء الوطن؟ لماذا أكون أنا وحدي تلك التي لا تدري أين وطنها؟ أيها السعداء ذوي الأهل والأوطان، عرفوا لي سعادتكم وأشركوني فيها. رضيت حينا بأنه ليس للعلم والفلسفة والشعر والفن من وطن، أما اليوم فصرت أعلم أن للعالم والفيلسوف والشاعر والفنان وطنا. صرت أعرف ضعف الإنسان الذي إذا مال إلى النوم والراحة طلب مضجعا ناعما لجسمه المضنى، لا مرجا واسعا يتناوله منه الحر والبرد، فلا بحرا عرمرما تبتلاه منه اللجج. إني أعبد تفطرك الصامت أيها الفيلسوف القديم، أنت الذي بعد أن اكتشفت آيات الفكر وعجائبه أرسلت زفرة كأنها شكوى الدهور، فقلت إنما أريد صديقا لأموت لأجله. وأنا أشثو الآن خاشعة أمام ذكرك مرددة ما يشبه قولك: إنما أريد وطنا لأموت لأجله أو لأحيا به. عنوان: عند قدمي أبي الهول. الأفق واسع واسع، والليل عميق عميق، وأنوار المساكن وأضواء الشهب في أحشاء الدجى جراح وحروق، وأصوات المدينة تحدث عن أوصاب المدينة جاهلة ما عداها. لذلك جئت ناديك، أنشد اختلاء وراء تلال فصلت بين عمران البشر الضاج المقيد وعمرانك المستقل في حضن السكوت غير المتناهي. تتتالى على البسيطة شعوب ودول، تأتي بالأديان والشرائع واللغات والعادات، وتتبارى في محق عمل الأجيال زلازل وبراكين وصواعق وأوبئة وثورات وزعازع وطوفانات، وأنت هنا رابض أمام أهرام انتصبت في وجه الفضاء تنقض أحكام الفناء، والهياكل تلقي بين يديك حديث الدهر بألفاظ الحجر والصوان، وتعززه بصور الأرباب والملوك والكمات، وكأنما نزل بها من العاديات بعض تلك الصور المنيلة خطابها بلاغته وروعته. ها هنا تربط فريدا على وثير الرمال في مملكتك الفيحاء، مملكة الكتمان والجلال والإيماء وعظمة القياصرة، حديثة النعمة ودميمة حيال عظمتك المجردة الرفيعة، والإنسان المتطاول الشغوف بهتك الأسرار يدخل إيوان وحدتك السني، لكنك في غيبوبتك غير منظور لهذه الأشباح الفانية، وغير ملموس لهذه الأيدي الذبابية المتنقلة على مخالبك ومنكبيك تلهيا واستقصاء. غير أن الإنسان ليس بالمتلهي المستقصي فحسب، بل هو خصوصا المتألم، يتناوله من الكون قهرا دوار الفواجع والنوائب، فيدرك أن ثبات العام منسوج من الوجل والاضطراب، وأن البقاء الظاهر مصنوع من التغير والتحول. يدرك مأساة الكفاح بين الحرية والقدر، يدرك أن عجاجات القوى تضيع جزافا في شلال الذراري والأنسال الجاري في الآلهة والمحاربين والشارعين والقديسين والأنبياء والقتلة والقتلى سواسية. يرى التعاسة على طريق العروش، والصوالج والتيجان تختلط بقيود المجرمين. يرى الأعراس والجنازات والمواليد والوفيات يتخللها العوز والبطر والمرض والعافية والخيانة والأمانة والدعوة والتطير والضلال والهدى. وإذا ما يفطره ويعذب سواه يظل الكون على ما هو، والخلائق والأشياء تتوثب فيه وتتولد كالمياه الرهوة الرجراجة، وكل ما خال منها وشيكا كان نهاية تعقبها بداية، وأنقادا تستوي عليها الأسس. وإذ يسفر طالبا للحوادث تفسيرا يقال له: هذه هي الحياة، ما هذا إلا الحياة، لا تكون الحياة إلا كذا. نعم نعم يا أبا الهول الساهي، إزاء الهبة والحرمان والوفاء والغدر والبياض والسواد والفخار والمذلة والغلبة والاندحار، إزاء كل مسرة وكل توجع. التفسير واحد لا يتغير، إننا نفسر الحياة بالحياة، ونداوي داء الحياة بمصنع الحياة، ونهرب من الحياة لنجدنا والحياة وجها لوجه. وأنا صورة من ملايين صور الحياة، نهضت أتفهم الحياة كما نهض جميع أولئك المساكين، وكما وقفت قديما على طريق طيبة تلقي الأسئلة على العابرين، وقفت أسأل أبناء السبيل عن معنى الحياة، فقال أحدهم: هي صدر الأم. فالتصقت بصدر أمي، فإذا أنا منه في عش دفء وحرارة وحسن مناعة وأمان، لا ترعبني الرياح العاصفة والرعود الداوية والبروق الملعلعة والسيول المتدفقة. ومر يوم فضاق بي صدر أمي، عدت إلى موقفي أسأل: ما هي الحياة؟ فأجاب مجيب: هي الدين والتقوى. فبادرت أمرغ جبهتي على عتبة المذبح مخفية أداة التقشف والإماتة تحت مزركش الأثواب، وأقرع صدري مستغفرة عن آثام لم أرتكبها وذنوب لم تخطر على بالي. فناجتني الصور الصامتة في أطرها وهمست لي الصلبان بنكال الحربة والمسامير. فمر يوم وصدر الهيكل الذي كان لينا عطوفا انقلب كالمرمر صلابة وبرودة، وصارت الطقوس الدينية ترتيبا مسرحيا، وأرواح البخور التي كانت تنزل علي فيض الوحي والإلهام غدت مزعجة كعطور تنشرها ذوات الذوق الكثيف. فعدت إلى مكاني من السبيل سائلة: ما هي الحياة؟ فقال صوت الغرور: وهل هي للفتاة غير التيه والدلال والتضرف؟ فمضيت أساجل مرآتي فتعشقت صورتي فيها، فلم أكن أفارق تلك الصورة إلا لأبحث عما يزينها ويجملها. كان يبكيني مشهد الباكين، فأصبحت وقد تذوقت لذة اللهو واللعب في نسل خيوط القلوب. ومر يوم فأطل شبح الملل في عيني، فعدت أسأل أبناء السبيل: ما هي الحياة؟ فعلى صوت الحضارة في صفير البخار وجلبت الآلات وقال: هي الثروة والجاه العالمي وأبهة العمران. فعدوت في سبيل هذا، سوى أني لم أصرف ساعة حتى تحجر كياني، فعدت والضجر يقتلني أسأل: ما هي الحياة؟ سألت طويلا وبكيت غزيرا وقنطت حتى طلبت الموت، فانبثقت صورة من غور عنائي. لم تتكلم، وإنما فهمت أن الحياة عندها. أرأيت يا أبا الهول النجوم راقصة؟ بلحظة تململ ثابت النواميس فرقصت جميع النجوم حولي، وخشعت الكائنات سجودا لدى من هو شفيعها عند ذي الجبروت، وتناقلت الموجودات صورة وجه واحد، أو فخرت بنسخ خط من خطوطه وانتحال معنى من معاني، واستحدثت جميع الأشرقة نورها من تألق عينين اثنتين، وصارت زرقة الجو وبهجة الربيع وطلاوة الأمواج انعكاسا مبهما ضئيلا لتلك البسمة، تلك البسمة البطيئة الرقيقة النادرة. استدعتني ألوهية إلى عرشها، فوضعت يدي ويد الباري على لولو الوجود، وقمت وإياه بإدارة حركة الأكوان. فمر يوم فقمعت ثورة النجوم وقدمت خضوعها للنظام الأوحد، وعادت لكل كائن أهميته في الخليقة. فرجعت أسأل العابرين: ما هي الحياة؟ فقال صوت العلم الرزين: أنا الحياة، لأني أشرح الحياة. فألقيت بنفسي في الخضم الزاخر أعالج العلم المادي تارة والفلسفة الروحانية أخرى. كم من علم خلقنا أيها المليك لنبحث عما لا يعلم، وكم من لغة أبدعنا لنشرح ما لا يشرح. فهداني الجهابذة إلى القوة التي يتم بها التفاعل الكوني بين الأجرام، فلا تتفلت من عناقها شمس ولا ذرة، الجاذبية. فسألت: وما هي هذه الجاذبية؟ من رآها؟ من سمعها؟ من لمسها؟ أهي وسيط ينتقل على تموج الأثير؟ أم هي سيال يتموج بنفسه مستقلا عن العناصر؟ فأجابوا: ذاك سر الحياة وهو مجهول. الحياة مجهول، لفظتان تمثلان الانفصال والاتحاد جميعا. هذه الرمال التي تفرش ربوعك بتنافس ناعمة منذ 4000 سنة يا حارس الصحراء، منذ 4000 سنة، والعلم يقلب الذرة الواحدة منها ويديرها ويقسمها ويجزأ تقسيمها. لقد نحرها بحثا ودرسا وتحليلا، متلمسا علة تركيبها واللغز المتواري وراء محلها. فسارت جهوده من مجهول إلى مجهول، ومن استفهام إلى استفهام، وما زال مثلي أنا الطفلة الغريرة يسأل: ما هي الحياة؟ ما هي الحياة؟ كذلك طال استجوابي للسابلة، وضحك كثيرون ومضوا لأنهم لم يفهموا، والقليلون الذين وقفوا وأجابوا أرهفوا في اللجاجة والحرقة والأسى. يا وليد بابل، أم السحر والتعاويذ، إلى أي حقيقة رمز بك الرامزون؟ ولماذا جعلوا بين كفيك درجات خفية تفضي إلى سرداب امتد وتاه في مجاهل الأهرام. ولماذا أودع قلبك مفتاح باب الغيب حيث كان العرافون يستمعون للآلهة الهواتف؟ ولماذا لا يعرف موضع أصغرك إلا جوف منك سوى شفتيك المطبقتين على كر الأعقاب؟ سر شفتاك دون كشف وإعلان، أتأكيد هذه البسمة أم إيهام؟ أإشفاق على دماء المفاداة وقد أذيبت فيها الأوحال، أم لأن ما هو كائن أقلص من ظل حصاة حيال ما سيكون؟ هذا نيلك لضاب الطبيعة المحي، عبد من منبعه إلى مصبه لما يظهره من أريحية ووفاء. أتدرك معنى حمراره الصيفي ومعنى خصبه؟ أتفهم معنى شكل هندسي تجلب به أهرامك الخالدة؟ أنت الذي نحتك الكلدان قبل أن يرسموا دائرة البروج، أتعلم ما إذا كانت هذه الأهرام منائر للصحراء أم مدافن للفراعنة أم حصون دفاع أم مستودعات كنوز أم مجتمع عشاق أم محفلا فيه يدين أوزوريس موتى؟ أتعلم لماذا أدرجت أوراق البردي وأسرارها الهيروغليفية طي الأكفان مع المومياوات في التوابيت والنواويس؟ أتعرف معنى سوسن الماء وزهرات عرائس النيل العائمة على النهر المقدس؟ نحن الجهلاء نعلم أن جميع هذه إنما هي رموز إلى الحياة المتحكمة فينا. وأنت ألم يبق لك ما يكتسب ها هنا لتحول نظرك وتسكت سكوتا لا ينتهي؟ أم أنت لا ترقب هنا سوى ما نرقب؟ أترصد حركة الإصبع الموجه الإبرة الممغنطة نحو الشمال تجر بعدها النظم الشمسية وهيئات الكواكب؟ أم تستعرض مواكب الأنوار والظلمات وجيوش الثوابت والسيارات وجحافل الأمكنة والأزمنة؟ أم أنت تتهجى اسم الحياة يخطه قلم النواميس بحروف الشموس والمذنبات والسدم والعوالم؟ أم يظهرك تدفق الفيض الإلهي من وراء حجب الوجود يتكون أثيرا وهواء ونارا وماء وهيولا؟ نحن مثلك نترقب ونتوقع ونتوقع ونترقب، فهل تعلم ما هذا الذي ننتظره وتنتظره الآفاق المنحنية علينا؟ لقد سجلنا في حالك الظلمات تخترقها خيوط النور حينا بعد حين، فنهب نحسبها مقدمة لتحقيق الرجية. ما هي غير السراب الخداع؟ فيزيد الظلام حلكا ونلبس في الانتظار مترددين. لقد دفن نصفك في الرمال المغيرة على علاك وما زلت ترقب الشرق وتبتسم، ونحن تغزون الكوارث وتفتك بنا الدواهي، فنظل نترقب ونرجو. أصحيح أن لغزك لغز الدهور؟ أم خلقك الإنسان رمزا له كما خلق آلهته على صورته ومثاله؟ لقد أعطاك من الثور الخاصرتين مكمن الغريزة الجوفية الرامزة إلى السكوت، ومن الأسد براثن التحمس والاستماتة الرامزة إلى الجرأة، ومن النسر الجناحين المحلقين في بعيد المدى الرامزين إلى المعرفة. ومنه من إنسانيته أعطاك الرأس مشيرا إلى التبصر والإرادة المدركة المتغلبة على الغريزة والانفعال والخيال. فكيف يحصر فيك جميع هذه النزعات التي تتجاذبه ولا يضيف إليها ما بقي؟ لماذا لا يكون ابتسامك الدائم صورة الأمل المتجدد أبدا فيه؟ أليس إنه مثلك لأنك مثله؟ أليس إن في أعماقه أبا هول شاخصا أبدا في السماوات العلا كما ظفر بفجر مشروق لبث يتوقع نزوغ كوكب جديد وشروق شمس ساطعة؟ انتهى الكتاب. إلقاء صوتي مروى عاصم. سلامة.